هذا يحتمل أن يكون النفسي ويحتمل أن يكون اللفظي. وجوب الشيء، وجوب الشيء مطلقا، قلنا أن مطلقا إما أن احنا نعربها حال من الشيء بعد تعلق الوجوب به، وإما أن نعربها صفة لمصدر محذوف، والتقدير وجوب الشيء وجوبا مطلقا. وعلى الإعراب الأول اللي هو حال، يبقى وجوب الشيء حال كونه مطلقا، يعني غير متوقف على متوقف وجوبه على مقدمة وجوده. وعلى الثاني وجوبا مطلقا، أي غير مقيد بمقدمة الوجود، فالمآل واحد. طيب قلنا يوجب الثانية دي معناها يعني يقتضي أو يستلزم. وجوب الوجوب الثالث ده اللي هو إيه؟ الإيجاب النفسي لا غير. قلنا ان القاعدة مقيدة بقيدين او بشرطين، هو ان يكون الواجب مطلقا، والقيد الثاني ان تكون المقدمة مقدورة. فشرط يعود الى الواجب وشرط يعود الى المقدمة. تمام. وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به وكان مقدورا. قيل يوجب السبب دون الشرط، وقيل لا فيهما. لنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال، قيل يختص بوقت وجود الشرط، قلنا خلاف الظاهر. قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك، قلنا لا، فإن اللفظ لم يدفع. المصنف ذكر لنا مذاهب أخرى في المسألة. المذهب الأول هو مذهب الجمهور، وهو أن وجوب الشيء مطلقا يوجب المقدمة أيضا مطلقة، سواء كانت سببا أو شرطا، وسواء كانت شرعية أو عقلية أو عادية. تمام، حفظنا الكلام. قيل ده المذهب الثاني، أنه يوجب السبب دون الشرط. وقيل لا فيهما، ده المذهب الثالث، أنه لا يوجب لا السبب ولا الشرط. وفي مذهب آخر لم يذكره المصنف، اللي هو مذهب إمام الحرمين. إيه هو؟ أنه يوجب الشرط الشرعي فقط. لنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال، ده دليل مذهب الجمهور، وهو أن التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط محال. والشيخ الإسنوي هيبين وجوه أو وجه المحالية. قيل يختص بوقت وجود الشرط، دي مناقشة لهذا الدليل، أو مناقشة الوجه من أوجه بيان المحالية. قلنا خلاف الظاهر، لأن يعني إيه خلاف الظاهر؟ هو عايز يقول طب ليه لما لا يكون نعم لما لا يكون خاصا بوقت وجود الشرط، يكون وجوب الواجب مختصا بوقت وجود الشرط، يبقى خرجنا من المأزق ده. قلنا له لا والله ده خلاف الظاهر. خلاف الظاهر ليه؟ لأن دليل الواجب لم يميز وقتا عن وقت، وإنما الظاهر من الإطلاق في دليل الواجب إنه يشمل، إنه يجعل الوجوب في كل الأوقات مش في وقت الشرط فقط. تمام. قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك، إن يعني إيجاب المقدمة أيضا كذلك هو قلنا لا، ده ليس خلاف الظاهر، لأن مخالفة الظاهر هي إثبات ما يدفعه اللفظ أو دفع ما يثبته اللفظ. أما ما لم تتعرض له، ما لم يتعرض له الدليل إثباتا أو نفيا، فإن يعني إثباته أو نفيه ليس فيه مخالفة للظاهر. صح. طيب أقول والأمر بشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به، وهو المسمى بالمقدمة، أم لا يكون أمرا به؟ حكى المصنف فيه ثلاثة مذاهب، أصحها عند الإمام وأتباعه وكذلك الآمدي، أنه يجب مطلقا، سواء كان سببا وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لو حد مش فاهم يوقفني، بس احنا المفروض انتوا خلاص الكلام ده فهمتوه كويس. أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وسواء كان السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، أو عقليا كالنظر المحصل للعلم الواجب، أو عاديا كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب، وسواء كان الشرط أيضا شرعيا كالوضوء مثلا أو عقليا وهو الذي يكون لازما للمأمور به عقلا كترك الضاد المأمور به. قلنا أن الشيخ الإسناوي إذا أراد ترك أي واحد يعني من الأضداد يبقى فعلا ده شرط إيه كما ذكر شرطا، هذا شرط عقلي، لكن لو أراد ترك الكل يبقى السبب لأن مجموع الأضداد هو النقيض على طول، مش كده؟ تمام. أو عاديا أي لا ينفك عنه عادة كغسل جزء من الرأس في الوضوء. يبقى ده المذهب الأول ومذهب الجمهور إن هو وجوب الشيء مطلقا يجيب المقدمة أيضا مطلقا، يجيب المقدمة، والمقدمة هتكون شاملة للإيه؟ للسبب والشرط، السبب بأنواعه والشرط بأنواعه، السبب العقلي والعادي والشرعي والشرط العقلي والعادي والشرعي. تمام. وإلى هذا كله أشار بقوله وجوب الشيء يجيب وجوب ما لا يتم إلا به، أي التكليف بالشيء. عليكم السلام، تفضل. أي التكليف بالشيء يقتضي التكليف بما لا يتم إلا به. فالوجوب الأول والأخير بمعنى التكليف. يعني قلنا لا، الوجوب الأول اللي هو الإيجاب يحتمل النفسي واللفظي، والوجوب الأخير النفسي لا غير. والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء يعني الالتزام. فاحنا ما ننساش ان صورة المسألة ايه، لو انا عندي دليل اوجب شيئا، دليل الواجب يعني، كويس، فهل نفس الدليل اذا كان هذا الواجب مطلقا لم يقيد الوجوب بمقدمة الوجود وكانت المقدمة مقدورة، فهل نفس الدليل يوجب امرين ولا يوجب امرا واحدا؟ يوجب امرين، يعني يوجب الواجب ويوجب المقدمة ايضا بنفس دليل الواجب. يعني مثلا عندي مقدمة الواجب زي السبب او الشرط مثلا زي الطهارة او لصحة الصلاة، وعلمنا بدليل اخر سواء كان هذا الدليل عقليا او شرعيا او عاديا، علمنا ان هذا الشيء سبب للواجب او شرط له، ثم نظرنا الى دليل الواجب، فهل نفس دليل الواجب يوجب الواجب ويوجب السبب والشرط ايضا؟ فالجمهور بيقولوا اه يوجب او يفيد امرين، الا انه يدل على وجوب الواجب بدلالة الايه المطابقة، ويدل على وجوب المقدمة بدلالة ايه الالتزام. طبعا فين دلالة الثلاثة، مش كده؟ تمام، اللي هي المطابقية والتضمنية والالتزامية. مثال ذلك إذا قال السيد لعبده ائتني بكذا من فوق السطح فلا يتأتى ذلك إلا بالمشي ونصب السلم. فالمشي سبب يعني تحريك قدميه من مكانه إلى السطح سبب بصعود السطح، والنصب اللي هو نصب السلم شرط. والمذهب الثاني أنه يكون أمرا بالسبب دون الشرط، لأن وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط. اللي قال والله احنا هنوجب السبب دون الشرط، قالوا لأن ارتباط السبب بالمسبب أقوى من ارتباط الشرط بالمشروط، لأن ارتباط السبب من جانبي الوجود والعدم بخلاف الشرط فإن ارتباطه بالمشروط من جانب العدم فقط. نعم. والثالث أنه لا يكون أمرا لا بالسبب ولا بالشرط، وإليه أشار بقوله وقيل لا فيهما، وإنما قيده بقوله فيهما ولم يقل وقيل لا، لأن النفي المطلق يدخل فيه جزء الماهية لأنها لا تتم إلا به أيضا، ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف فافهمه. ولا ذكر لهذا الثالث في كلام الآمدي ولا كلام الإمام وأتباعه. نعم، حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، وإن كان كلامه في الصغير في أثناء الاستدلال يقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه. واختار أعني ابن الحاجب فيما عدا السبب أنه إن كان شرطا شرعيا وجب، وإن كان غير شرعي كالعقلي والعادي فلا. فإن قلنا بالوجوب يعني اللي هو القول الأول قول الجمهور فله شرطان ذكرهما المصنف، أحدهما أن يكون الوجوب مطلقا أي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه، فإن كان معلقا على حصوله كقوله إن صعدت السطح أو نصبت السلم فاسقني ماء فإنه لا يكون مكلفا بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف، بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفا بالسقي وإلا فلا. يعني باختصار شديد من غير ما نذكر كلاما معقدا، احنا عندنا المقدمة نوعان، اما ان تكون مقدمة وجود بالدال، واما ان تكون مقدمة وجوب بالباء. تمام، مقدمة الوجود اعم مطلقا من مقدمة الوجود، مقدمة الوجود اعم مطلقا من مقدمة الوجوب، فكل مقدمة وجوب هي مقدمة وجود من غير عكس. واضح يا شيخ طلحة؟ عندي المقدمة اما ان تكون مقدمة وجوب او مقدمة وجود. مقدمة وجوب يعني ايه؟ يعني بيتوقف عليها وجوب الواجب. احفظ كده على طول ان مقدمة الوجوب دايما مقدمة وجود. يعني لما اقول لك مقدمة وجوب ده معناها ايه؟ مقدمة وجوب ووجود معا، خلاص، بيتوقف عليها وجوب الواجب. زي ايه؟ زي دخول الوقت مثلا، مش دي مقدمة بيتوقف عليها وجوب الصلاة؟ خلاص، واذا توقف عليها وجوب الصلاة مش من باب اولى يتوقف عليها وجود الصلاة؟ اذا ما فيش دخول وقت، واحد اتى بالظهر قبل وقته يبقى اتى بالصلاة، يبقى مش موجودة او في نظر الشرع كالعدم، صح؟ يبقى كل مقدمة وجوب مقدمة وجود. لكن في مقدمات وجود فقط بيتوقف عليها وجود الشيء لا وجوبه. زي ايه؟ زي مثلا الوضوء، مش بيتوقف عليه وجود الصلاة؟ اذا عدم الوضوء عدمت الايه؟ الصلاة. يبقى وجود الصلاة متوقف عليها ولا لا؟ توقف من جهة العدم يعني، او ممكن يتوقف من جهة الوجود والعدم زي السبب، لكن المهم انه توقف الوجود. لكن هل وجوب الصلاة يتوقف على الوضوء؟ لا، ده ممكن تجب وهو مش متوضئ. تمام، طيب احنا هنا بقى الشرط الاول قلنا ان الا يتوقف الوجوب على مقدمة الوجود، يعني ان يكون الواجب مطلقا. يبقى المقصود من هذه المقدمات اي مقدمة؟ عايز يبقى الشيخ طلع اللي جاوب، عشان هو كان ايه عايز خريطة بالباء ولا بالدال؟ بالدال. وجود فقط. يبقى دي اللي هتنطبق عليها القاعدة. وضحت المسألة؟ فشرط القاعدة بتاعتنا ان يكون الواجب مطلقا. قلنا مطلقا يعني احنا قلنا بقى فرقنا بين المطلق والمقيد. الواجب المطلق اللي هو ايه؟ لا يتوقف الوجوب على المقدمة. طب والواجب المقيد اللي يتوقف الوجوب على الوجود على المقيد على المقدمة. قلنا علم من هذا الكلام ان الواجب نفسه قد يكون مطلقا بالنسبة الى مقدمة ومقيدا بالنسبة الى مقدمة اخرى. صح كده يا شيخ طلحة؟ يعني خلينا ننظر مثلا لدخول الوقت وننظر الى ايه؟ الطهارة. الصلاة بقى ده هو الواجب نفسه، خلاص؟ طيب هذا الواجب هل هو مطلق ولا مقيد بالنسبة لدخول الوقت؟ مقيد. ليه؟ لأن الوجوب يتوقف عليه. أحسن. طيب وبالنسبة للطهارة مطلق ولا مطلق؟ يبقى أنا ما أقدرش إن أنا إيه أدخل معايا دخول الوقت في القاعدة بتاعتي. تمام؟ لكن القاعدة بتاعتي بتقول إيه؟ إذا باختصار كده، إذا كان الواجب مطلقا وكانت المقدمة مقدورة فإن الأمر بالواجب أمر بالإيه؟ بالمقدمة. فلما أنظر كده في القاعدة في في في الصورة دي، الواجب اللي هو الصلاة، خلاص، هل هو بالنسبة للطهارة مقيد ولا مطلق؟ أنت قلت مطلق، يبقى كده القاعدة منطبقة، صح؟ مطلق يعني الوجوب مش متوقف على المقدمة، يبقى كده الواجب مطلق، خلاص؟ نظرت أنا للواجب كده، طب تعالى ننظر للمقدمة، مقدورة ولا غير مقدورة؟ يبقى على مذهب الجمهور الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، خلاص؟ طيب أما أجي أطبق كده على دخول الوقت، الواجب بالنسبة لدخول الوقت مطلق ولا مقيد؟ مقيد. يبقى خلاص القاعدة لا تنطبق. يبقى الأمر بالصلاة هنا ليس أمرا بإيه؟ بتحصيل دخول الوقت، أولا لأنه إيه؟ لأن الواجب بالنسبة إليه مقيد، ونمرة اثنين لأن كمان المقدمة مش مقدورة. ثم خرج بالأول على طول إيه؟ من غير النظر بقى إذا كان مقدور ولا غير مقدور، لأن وجوب الصلاة قد توقف عليه. طب لو جينا طبقنا على حاجة زي الزكاة مثلا، أنا من ضمن شروط الزكاة إيه؟ خلينا في بلوغ النصاب. بلوغ النصاب تمام؟ بلوغ النصاب ده مقدمة للصلاة للزكاة ولا لا؟ تمام. هل المقدمة دي مقدورة ولا غير مقدورة؟ مقدورة. طيب هل هي مقدمة وجوب ولا وجود؟ وجوب بالباء. يبقى الزكاة بالنسبة إلى بلوغ النصاب واجب مقيد ولا مطلق؟ مقيد. يبقى القاعدة تنطبق؟ لأنه يقول مطلق. يعني إذن هنا الأمر بالزكاة هل هو أمر بتحصيل النصاب ولا ليس أمرا بها؟ لو جالك واحد من الشارع بيقول لك يا عم الشيخ دلوقتي أنت قلت إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والزكاة لا تتم إلا ببلوغ النصاب، إذن يا عم هل يجب علي أن أنا أحصل وأسعى في تحصيل النصاب كي أزكي؟ لأن الأمر بالزكاة يكون أمرا بتحصيل النصاب. أنت هتقول له لأ. لأ ليه؟ فلا تنطبق عليه القاعدة. هتقول له والله انت مش واخد بالك، ده هذه القاعدة لها شرطان حتى تنطبق القاعدة، شرط يعود الى الواجب وشرط يعود الى المقدمة. نعم المقدمة مقدورة، لكن الواجب هنا ليس ايه مطلقا، وانما هو واجب مقيد وعليه، فلا يكون الامر بالواجب هنا امرا بايه بالمقدمة. يعني انا اقدر اقول باختصار شديد ان المقدمه دي لها منطوق ولها مفهوم. منطوق القاعده دي ان ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب، تمام. طيب ومفهومها، او لو انا حبيت اقراها بنفس عباره الشيخ، وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به وكان مقدورا. طيب لا المفهوم بتاعها ايه؟ وجوب شيء مقيدا، ايوه، لا يوجب وجوب ما لا يتم الا به. يعني ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. طب وما لا يتم الواجب المقيد الا به فليس بواجب. وده مفهوم المقدمة. ده مفهوم بقى موافق ولا مفهوم مخالف؟ مفهوم مخالف. موافق ليه؟ لا مش حكايه افاد نفس المعنى. ايه لا ملوش دعوه بالمنطق، ده اصول. ايه لسه في سنه ثانيه مش كده؟ ده المفهوم مطلقا، ده المفهوم مطلقا اللي هو دلاله اللفظ لا في محل النطق، لكن بينقسم لموافق ومخالف. طبعا المخالف ده ما حج عند الجمهور وليس بحج عند الحنفيه. طيب وجوب الشيء مطلقا عن مقدمه كلمه مطلقا وسكت طول مقدمه الوجوب لم يقيد مطلقا عن مقدمه الوجوب يخرج مقدمه. لا ما هو ده مفهوم يا شيخ علي. لو عايز تخرج مقدمه الوجوب والوجود مش واجب. طيب هو الاطلاق يفهم منه هذا، لكن لو انت عايز تخرج، لو انت خرجت مقدمه الوجود يبقى خرجت مقدمه الوجود وخرجت مقدمه الوجوب واخرجت كمان الواجب نفسه. انا عايز اخرج مقدمه الوجوب، لان كلمه مطلقا معناها او افهم منها مطلقا عن مقدمه الوجود مطلقا عن مقدمه الوجود. بالشرح يتضح ان لا لا لا مش بالشرح ولا حاجه، هو لان ده حذف ما يعلم جائز يعني، فهو معلوم ان مقدمه الوجود لابد انها تكون موجوده، والا يبقى الواجب مش موجود، لان قلنا توقف وجوده عليها. طب وايه اخرج مقدمه الوجود؟ ما احنا هو قيد الاطلاق ده. سبحان الله، قيد هنا ولم يقيد في قوله لا به، لا لا ده هو حكاية المذهب، احنا قلنا ممكن يشتبه يعني، ان هو وقيل لا فيهما، ان هو لو قال وقيل لا قلنا ممكن يظن ان ايه، ان يدخل في ذلك ايضا الركن يعني. وبعدين احنا قلنا حتى الاحتمال ده بعيد يعني، احنا اقرناكم على هذا. طيب احنا قلنا بقى، احنا قلنا السبب يعني، ما احنا مش لاقيين له السبب تاني يعني، قلنا السبب ان هو دفع التوهم ده. طيب الشرط الثاني ان يكون، احنا قلنا الشرط اللي هو يعود لايه، للمقدمة بقى، ان يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا للمكلف كما مثلنا، فان لم يكن مقدورا له لم يجب عليه تحصيله كإرادة الله تعالى لوقوعه، لأن فعل العبد لا يقع إلا بها، وكذلك أيضا الداعية على الفعل وهو العزم المصمم عليه. نقولنا يعني أنه هو أن تكون المقدمة مقدورة يبقى يخرج المقدمة المعجوز عنها، وده منحصر في إيه يا شيخ سعيد؟ صح؟ منحصر في إيه المقدمة المعجوز عنها؟ احنا قلنا محصورين الأسبوع اللي فات أن تكون المقدمة مقدورة، فقلنا أنها مقدورة يبقى يخرج المقدمة المعجوز عنها. المقدمة المعجوز عنها اللي هي إيه؟ إرادة وقدرة الله سبحانه وتعالى، وإرادة وقدرة العبد. طيب فهو قال لي هو كإرادة الله، وكذلك أيضا الداعية على الفعل وهو العزم المصمم عليه، وبيانه أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية. قلنا المراد بالداعية اللي هو العزم اللي ذكره أولا، اللي هو العزم على الفعل، وده اللي هو معناه إيه، تعلق إرادة العبد بحصول الفعل واختيار حصوله على عدمه. قلنا هذا التعلق أمر اعتباري لا يتعلق به الإيجاد. ليه لا يتعلق به الإيجاد؟ لأن الاعتباريات عدمية، كويس؟ فيبقى لا يتعلق بها خلق ولا إيجاد، لأن الاعتباري أمر معدوم غير موجود، إلا أنه اعتبار صادق له منشأ موجود وهو الإرادة. فالإرادة مخلوقة لله تعالى، ومن آثارها اللازمة، لا يعني ربنا ما بيخلق الإرادة، من لوازمها إيه؟ هذا التعلق. لأن الإرادة من شأنها التعلق، فإما أن تتعلق بحصول الفعل أو تتعلق بعدم حصول الفعل. يبقى قول الشارح وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى مش نفس الداعية، لأن احنا قلنا الداعية ده اللي هو العزم، والعزم ده التعلق، والتعلق بأمر اعتباري، والأمر الاعتباري معدوم، ويبقى لا يتعلق به خلق ولا إيجاد، كويس؟ فقول الشارح ان هي الداعية مخلوقة لله تعالى يعني بخلق مصدرها ومنشأها اللي هي إرادة العبد، لأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. قلنا بقى برهان هذا الكلام وتفاصيله في علم الكلام، احنا بس استدعينا المعلومة دي من علم الكلام كمسلمة في هذا الفن، لكن البرهان في علم الكلام. تمام؟ طيب يقول إذ وبيانه أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية، وإلا لكان وقوعه في وقت دون وقت ترجيحا من غير مرجح. وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى، لا ده هو مش تلك الداعية مخلوقة لله تعالى، لا ده تلك المخلوقة بخلق مصدرها، لكن هي نفسها لا يتعلق بها خلق، لأنها إيه؟ تعلق. فالتعلق ده أمر اعتباري، وقلنا الاعتباري ده إيه؟ عدمي. إيه؟ نعم، احنا قلنا بخلق مصدرها اللي هو الاراده. لا لا، الاراده غير محسوسه ازاي؟ الاراده يعني هي نفسها مخلوق، والا لو ما فيش اراده ومش مخلوق، مش مخلوق يعني مش موجوده، يبقى الفعل ده هي هيتعلق بايه؟ طب العزم برضه مش تعتبر مخلوق، مصمم عليه مش مخلوق برضه؟ لا، ما احنا قلنا ان العزم ده هو اللي هو الداعيه، دي قلنا لا، ده لا فسرناه اللي هو التعلق. عندنا دلوقتي إرادة العبد تعلقت بفعل ما، فالإرادة مخلوقة والفعل مخلوق، لكن نفس التعلق ده غير مخلوق لأنه أمر عدمي، أمر اعتباري. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الإرادة، والإرادة دي من آثارها اللازمة لها هذا التعلق، لازم للايه؟ للإرادة. وهذا التعلق هو اللي بيتحقق به مسؤولية العبد عن فعله، ونفس التعلق ده أمر اعتباري غير موجود، وطالما غير موجود يعني لا يتعلق به خلق لأنه عدم، إلا زي ما ذكرنا قبل كده، إلا أنه اعتبار صادق له منشأ هو تلك الإرادة المخلوقة لله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أن ده مخلوق، التحقيق مش ان هو مخلوق، لا، مخلوق بخلق مصدره، فيبقى طبعا وده تابع ليه، فممكن يوصف بالمخلوقية، لكن هو في نفسه ايه؟ معدوم. كويس. انت كلام ده ايه؟ مش داخل دماغك صح؟ لو مش داخل دماغك ده بقى برهانه في علم الكلام، لانه برضو ايه، هو الطوائف المختلفة في علم الكلام، في منهم من اقر هذا الكلام ومنهم من رفضه. طيب ما انا اقول لك، هناك من رفض الكلام ده، في هنا يعني ده المشهور عند الاشاعره، هناك من رفض هذا الكلام وقال لا، دي حلول لفظيه وليست حلولا حقيقيه. كويس. فاذا كنت انت يعني مش متقبل هذا الكلام، يبقى انت مع الطائفه الاخرى اللي بترفض هذا الكلام. لكن احنا دلوقتي الكلام كله مبني على مذهب الاشاعره، ان هو ده ماخوذ مسلم من علم الكلام. انت بقى ممكن في علم الكلام او في درس الكلام تختار شيئا اخر، هذا شأنك. تمام. طيب. وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى لا قدرة للعبد عليها، اذ لو كانت من فعل العبد لانتقل الكلام اليها. يعني انتقل الكلام اليها، يعني نفس الكلام الذي قيل في الفعل الاختياري من انه لا بد ان يستند الى سبب يرجح الوجود على العدم، اي فلا بد ان تستند، لو احنا يعني قلنا ان هي مخلوقه هينتقل الكلام لنفس الداعيه، فنقول يبقى اذا لا بد ان تستند الداعيه الى مرجح او الى داعيه اخرى ترجح الوجود على العدم وهكذا. فاذا توقفت على الداعيه الاولى يبقى يلزم الدور زي ما قبل كده الشيخ عبد الرحمن قال، واذا توقفت على داعيه اخرى والاخرى على ثالثه والثالثه على رابعه يبقى يلزم من ذلك التسلسل. فثبت بهذا أن الداعية ليست من أفعال العبد الاختيارية، بل هي أثر للصفة المخلوقة فيه وهي الإرادة. تمام. إذ لو كانت من فعل العبد لانتقل الكلام إليها في وقوعها في وقت دون وقت، فيلزم التسلسل. وهذا الاحتراز قد أشار إليه الإمام في الكلام على الفروع الآتية من بعده، وصرح به ابن التلمساني في شرح المعالم، ثم القرافي والأصفهاني في شرحيهما للمحصول، اللي هو ايه القيد اللي صرح به، او هذا الاحتراز الذي اشار اليه الامام وصرح به ابن التلمساني، اللي هو ان تكون المقدمة مقدور، مش كده؟ طيب. ولا يصح أن يقال احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه كسلامة الأعضاء ونصب السلم. يعني إيه ولا يصح؟ يعني لا يصح أن يكون هذا القيد احترازا عن قدرة العبد بمعنى سلامة الأعضاء، لأن احنا قلنا أن القدرة بتطلق ويراد منها العرض المقارن للفعل، وتطلق ويراد منها سلامة الأعضاء. فاحنا لما جينا احترزنا بقيد أن تكون المقدمة مقدورة، احترزنا عن إيه؟ عن المقدمة المعجوز عنها، اللي قلنا إرادة العبد وإرادة الله وقدرة الله، وإرادة العبد وقدرة العبد. وقدرة العبد هنا بمعنى إيه؟ بمعنى العرض المقارن للفعل، ده اللي محترز عنه. لكن لا يصح أن يكون إيه هذا القيد احترازا عن قدرة العبد بمعنى سلامة الأعضاء. ليه بقى؟ لأن قدرة العبد بمعنى سلامة الأعضاء بيتوقف عليها إيه؟ بيتوقف عليها وجود الواجب، لأن المقدمة بهذا المعنى مقدمة وجوب لا مقدمة وجود أيضا، يعني بيتوقف عليها وجود الواجب وبيتوقف عليها إيه الوجوب كمان، فهي بيتوقف عليها التكليف اللي هو معنى سلامة الأعضاء، تمام؟ فبيتوقف عليها التكليف، تبقى خارج القاعدة ولا داخلة معنا؟ بيتوقف عليها الوجوب نفسه، يبقى كده الواجب بالنسبة إليها واجب مقيد ولا مطلق؟ لكن القدرة اللي هي بمعنى العرض المقارن، الواجب بالنسبة إليها يا شيخ علي لو سرحت مننا، بالنسبة إليها مطلق ولا مقيد؟ قدرة بمعنى العرض المقارن، عرض المقارن، العرض المقارن للفعل، هل الوجوب بيتوقف عليها؟ لا يتوقف. طيب يعني ما هي مقارنة للفعل ما بتوقفش، يبقى الواجب بالنسبة إليها إيه؟ مطلق. القدرة بتطلق بمعنيين، احنا قلنا الكلام ده، القدرة لا تطلق ويراد منها أحد معنيين، إما القدرة بمعنى سلامة الأعضاء يا شيخ طلحة، أو القدرة بمعنى العرض المقارن للفعل، ساعة ما بتفعل كده بيبقى في قدرة مقارنة اللي هو العرض المقارن ده بنسميه قدرة، ولا ما فيش قدرة وأنت بتفعل الفعل؟ في، هو العرض المقارن ده اسمه القدرة. فالقدرة بمعنى سلامة الأعضاء بيتوقف عليها وجود الواجب فقط ولا وجود ووجوب الواجب؟ تكون أعضائك سليمة عشان تبقى مكلف. شو قال لك القيام في الصلاة بس اشترط القدرة؟ يبقى هو لا، بالنسبة لا، الواجب بالنسبة لسلامة الأعضاء مطلق ولا مقيد؟ لا، طالما الوجوب توقف عليها تبقى مقيد. مش احنا قلنا المطلق يعني لا يتوقف الوجوب على تلك المقدمة؟ افتكر معايا كده، انت قلت ان هو مقيد بالنسبة لدخول الوقت، ليه؟ لأن الوجوب توقف، وقلت بالنسبة للطهارة مطلق، ليه؟ لأن الوجوب لم يتوقف عليها، صح؟ طيب الواجب دلوقتي وجوبه متوقف على سلامة الأعضاء ولا لا؟ لو مش فاهم ناخد مثال الصلاة، القيام مع القدرة، تمام؟ يبقى ده هنا شرطنا سلامة الأعضاء، يبقى القيام واجب في الصلاة ولا لا؟ طب لو الراجل ده أعضاءه مش سليمة يبقى يجب ولا لا يجب؟ يبقى الوجوب هنا متوقف على سلامة الأعضاء ولا لا؟ الوجوب مش قلت لا يجب، يعني متوقف على سلامة الأعضاء، يعني أعضاء سليمة طيب اللي هو وجوب القيام، تمام؟ ده مثاله، يبقى أنا عندي الوجوب بيتوقف على سلامة الأعضاء، صح؟ يبقى الواجب بالنسبة إلى سلامة الأعضاء واجب مطلق ولا مقيد؟ مقيد. مقيد، تمام، فتح الله عليه. طيب أما نيجي بقى نشوف القدرة تطلق بمعنى آخر وهو العرض المقارن للفعل، ساعة الشروع برضو بيوصف العبد بالقدرة، بس القدرة هنا مش معنى سلامة الأعضاء ولكن بمعنى آخر، هو ذلك العرض المقارن للفعل يعني خلينا نقول مقارن للفعل عشان نمشي على الايه، على السنن يعني. طيب العرض المقارن للفعل، هل وجوب الواجب بيتوقف على هذا العرض او على هذه القدره ولا وجود الواجب اللي بيتوقف؟ الوجوب ايضا، لا لا ده هو هي مش هتوجد القدره اللي هو العرض المقارن الا عند ايه، مباشره الفعل. يعني دلوقتي هو قال لك صلي، الوجود فقط، يبقى الواجب بالنسبة إلى العرض المقارن إيه؟ مطلق وليس مقيدا. عشان كده دخل معانا في الإيه؟ في القاعدة، بس بالشرط الأول اللي أخرجه الشرط الثاني، إنه هذا ليس مقدورا للمكلف. إحنا قلنا إيه؟ يعني هناك شرطان، شرط يعود إلى الواجب وشرط يعود إلى المقدمة. شرط للواجب أن يكون الواجب مطلقا، وشرط يعود للمقدمة أن تكون المقدمة مقدورة. فلما نظرت دلوقتي إلى مقدمة زي القدرة، القدرة بمعنى العرض المقارن للفعل، فالواجب بالنسبة إليها واجب إيه؟ مطلق. يبقى القدرة دخلت معايا في القاعدة ده بالنظر للشرط الاول. لكن لما انظر للشرط الثاني سوف اجد ان هذه المقدمه بهذا المعنى ليست ايه، ليست مقدوره. يبقى خرجت ولا ما خرجتش؟ اللي اخرجها الشرط الثاني. الشيخ بيقول ايه؟ ولا يصح ان يقال احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه كسلامه الاعضاء. يعني لا يصح ان يقال ان هذا الشرط اخرج اخرج سلامه الاعضاء. ليه؟ لان هو لم يحترز عنه بهذا القيد، وانما احترز عنه بالقيد الايه الاول، لان الواجب بالنسبه اليه ايه ايه مقيد. يعني عندنا عندي القدره يا شيخ طلحه زي ما قلنا تطلق باطلاقين، الاثنين خارجين، اللي هو القدره بمعنى سلامه الاعضاء والقدره بمعنى العرض المقارن. خلاص، قدره بمعنى سلامه الاعضاء المقدمه دي خرجت، لكن بالشرط الاول او بالقيد الاول اللي هو مطلقا. ليه؟ لان الواجب بالنسبه الى سلامه الاعضاء واجب ايه مقيد وليس مطلقا. طيب، والقدره بمعنى العرض المقارن للفعل خرج بايه؟ بالقيد الثاني، لانه إيه؟ ليس مقدورا للمكلف. كده واضح؟ ما احنا قلنا مخلوقه لله، اراده العبد وقدره العبد مخلوقه لله. طيب، ولا يصح ان يقال احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه كسلامه الاعضاء ونصب السلم. تمام، يعني في قول القائل ان نصبت السلم فاسقني، اللي هو ده اللي بيقول كسلامه الاعضاء ونصب السلم. نصب السلم في قول القائل ان نصبت السلم فاسقني، فهنا علق التكليف بالنصب، فلو كان معجوزا عنه لما حصل التكليف، والفرض حصول التكليف. طيب، فإن العاجز عنه لا يكون مكلفا بالأصل بلا نزاع لفقدان شرطه، وفي ذلك إحالة لصورة المسألة. يعني إحالة لصورة المسألة، أي يجعل تصوير المسألة مستحيلا، لانه يقتضي عدم وقوع التكليف والفرض وقوعه. لا، بيقول هو مش معجوزا عنه، بيقول في قول القائل ان نصبت السلم فاسقني، يبقى هو علق التكليف بالسقي على ايه؟ لا هو بيقول بي... ها لا هو دلوقتي لا، وضرب امثله للمقدمات اللي بيتوقف عليها التكليف. يعني افترض انه معجوز عنه، ان السلم مش موجود، او فالتكليف بأن يسقيه متوقف على نصب السلم ولا لا، زي ما التكليف مثلا بالواجب متوقف على سلامة الأعضاء. كويس، فبقول لا يصح أن يكون هذا القيد احترازا عن ذلك، لأن إيه ده؟ لو أنا قلت أنه بيحترز به عن سلامة مثل سلامة الأعضاء ومثل نصب السلم، اصلا عدم سلامه الاعضاء وعدم وجود السلم ده يقتضي ايه؟ عدم التكليف اصلا. والفرض ايه؟ ما هو المثال كده. والفرض ايه؟ والفرض ان التكليف واقع. تمام، فاذا فلو انا قلت انه بيحترز به عن هذه الصور، ده هيجعل تصوير المساله مستحيلا. ليه هيجعل تصوير المساله مستحيلا؟ لان ده هيقتضي عدم حصول التكليف وفرض المساله ان التكليف حاصل، لان في واجب. احنا قلنا ايه؟ اذا عندي دليل الواجب، فهل دليل الواجب ده يعني بيدل على وجوب الواجب فقط، ولا وجوب الواجب وايجاب المقدمه ايضا؟ يبقى انا الفرض فرض المساله ان التكليف واقع بدليل ان في دليل للواجب. كويس، فعشان كده قال لا يصح الاحتراز عن ايه؟ عن غير ذلك كسلامة الأعضاء ونصب السلم، فإن العاجز عنه لا يكون مكلفا بالأصل. كويس، يعني العاجز عن إيه؟ عن نصب السلم. يعني قلنا افترض أنه عاجز عن نصب السلم في قول القائل إن نصبت السلم فاسقني. لا نحتاج إلى هذا لا، ما هو الشيخ بيقول ما يصحش، ممكن واحد يذهب الى وهمه ان يكون هذا القيد للاحتراز عن ايه، المقدمات المعجوز عنها غير المقدمة. احنا قلنا منحصره في ايه دلوقتي، انا قلت منحصره في الاراده والقدره. طب واحد جه قال لي طيب افرض يا اخي واحد اعضائه مش سليمه، يبقى دي يبقى كده سلامه الاعضاء معجوز عنها ولا مش معجوز؟ طيب واحد قال لي واحد ان صعدت نصبت السلم فاسقني، طب مفيش سلم بدون اجل عن نصب السلم، يبقى فهو ايه، فمفيش سلم معجوز عن نصب السلم، لان مفيش سلم مش معجوز عن المقدمه دي. لا هو ليس معجوز عنها لكن ليس موجود اصلا، ما هو يبقى معجوز، يبقى ما يقدرش يحقق الشرط ده، يبقى معجوز عنه. تمام، في قول اي. طب احنا دلوقتي هنقول لواحد بيقول ان ادي مقدمات معجوز عنها، يبقى القيد ده احترزنا بيه، قلنا لا القيد ده لا يحترز بها عن مثل هذا. ليه لا يحترز بها عن مثل هذا؟ لان الصوره اللي انت بتذكرها دي هيكون فيها ما فيش تكليف اصلا. انت دلوقتي بتقول لي ايه، بتقول لي هيخرج القيد ده، مش انا قلت له هيخرج الاراده والقدره والاراده والقدره، قال لي لا ده هيخرج الاراده والقدره بتاعت الله وإرادته والقدرة بتاعت العبد، وهيخرج لي حاجة أشياء أخرى. إيه الأشياء الأخرى دي؟ قال هيخرج لي ما لو كان المرء عاجزا مثلا، ويخرج لي ما لو إيه كان معجوزا عن نصب السلم، لأن السلم مش موجود، هو ما عندوش القدرة، اتشل مات أي حاجة. كويس، فهو قال لي ده يخرج كمان بهذا القيد. قلت له لا ما يخرجش بهذا القيد. ليه؟ لأن أنا لو قلت إن هو يحترز بيه عن مثل ذلك، فالصورة بتاعتك دي أصلا ما فيش تكليف، فما فيش تكليف، وفرض المسألة ان في تكليف صح، يبقى كده تصوير المسألة مستحيل ولا غير مستحيل. عشان كده الشيخ بيقول لي ايه، بيقول لي وبذلك احالة لصورة المسألة، اي يجعل تصوير المسألة مستحيلا. انت معانا ولا شكلك النهارده نايم خالص؟ صح، تمام. مكلف العلم بأصل الوجوب ايه؟ اللي هو ده في الاصل ليس واجبا، ليس واجبا عليه، لان احنا قلنا دي من مقدمات الوجوب. خلاص، وكل مقدمات الوجوب كده. لكن قدرة العبد اللي هي موجودة عنها بيثبت ايه؟ قدرة العبد اللي هي غير مقدورة على تحصيل التكليف، ما يثبت معنى التكليف. يبقى احنا بقى لما كنا بنقول النهارده والاسبوع الماضي ان دخول الوقت ايضا يخرج بالشرط الثاني، ده كلام مش دقيق، هو خرج بالشرط الاول بس مش كده؟ لان قلنا كمان هيخرج بالشرط الثاني، لانه هو خرج بالفعل، وبعدين قلنا الثانية برضه هيجعل تصوير المساله مستحيلا، فهو خرج بالشرط الاول زي ما قلنا ان هو ان ده مقدمه وجوب. لا، ما هيخرج بالاول بس. خلاص، ما هو طالما خرج بالاول انتهينا. لكن انت قلت لو جعلته انه الاحتراز عن الثاني، ما قلنا هيجعل تصوير المساله مستحيله. فكذلك برضه في مساله دخول الوقت هيخرج بالاول وخلاص وانتهينا. ايه؟ اولا لم يدخل. ما هو ما منعه من الدخول يعني. طيب، لم يدخل حتى نحترز عنه بالاحتراز الثاني. ما هو الاول اخرجه. هل الاول اخرجه ام انه لم يدخل اصلا لحتى؟ طيب، يعني هو القيود الاصل فيها ان هي للاخراج او لمنع الدخول. هو مكتوب كده عند الشيخ ابو النور يعني، لكن في المنطق جايز يكون في مذاهب يعني. هو القيود اصلا للاخراج ولا للبيان؟ ايه؟ الاصل ايه؟ لا، هو الاصل في القيود انها للبيان مش للاخراج. ده الاصل في القيود. طيب، وصلنا فين؟ فإن العاجز عنه لا يكون مكلفا بالأصل بلا نزاع لفقدان شرطه. وفي ذلك إحالة لصورة المسألة، قلنا ده هيجعل تصوير المسألة مستحيلا، فإن الكلام فيما إذا كلف بفعل وكان متوقفا على شيء لا قدرة له عليه. أدي الكلام في المسألة، إذا كلف بفعل كويس وكان متوقفا على شيء لا قدرة عليه، بخلاف الداعية ونحوها، فإن عدم القدرة عليها لا يمنع التكليف، وإلا لم يتحقق له تكليف البتة. فكل شرط للوجوب الناجز، قلنا الوجوب الناجز يعني إيه؟ اللي هو الوجوب الواقع بالفعل. يعني إيه واقع بالفعل؟ يعني أي كل شرط يعتبر لشيء وجب بالفعل، تحقق وجوبه بالفعل لابد أن يكون مقدورا، إلا ما قلنا اللي هو إيه؟ إرادة الله تعالى والداعية، فإنهما شرطان فيما وجب بالفعل وليس مقدورين للعبد. وأما الشروط المعتبرة في الوجوب غير الناجز اللي هو الذي لم يقع بالفعل، فقد تكون غير مقدورة زي ما قلنا، زي البلوغ والعقل والدلوك، وقد تكون مقدورة كملك النصاب في الزكاة. فالمراد بشروط الناجز شروط إيه؟ اللي هو شروط الصحة، يعني هذه المقصود بشروط الوجوب الناجز اللي هو شروط الصحة. دي إيمانها دي كل اشترط فيها أن تكون مقدورة، وبقى يستثنى منها فقط اللي احنا قلنا ايه، منحصر في إرادة الله تعالى والداعية. طيب، فكل شرط للوجوب الناجز لابد أن يكون مقدورا للمكلف إلا ما قلنا. قال الأصفهاني: وضابط المقدور أن يكون ممكنا للبشر. يبقى ده الجملة دي احنا قلنا اللي ذكرها الإسناوي نقلا عن الأصفهاني لبيان ضابط المقدور اللي هو ما كان ممكنا للبشر، يعني يتمكن المكلف من فعله وتركه. طيب، لكن ذكر الآمدي في الإحكام أن المقدور احتراز عن حضور الإمام والعدد في الجمعة. قلنا ده استدراك على قوله إلا ما قلنا، على قول الشيخ الإسناوي إلا ما قلنا، فده يقتضي إيه؟ أنه لا يحترز بهذا القيد اللي هو قيد وكان مقدورا عن إرادة الله تعالى والدعية فقط، لأنه استدرك عليه بقول الآمدي أنه يحترز به أيضا عن حضور العدد والإمام في الجمعة، أي حضورهما في فين؟ أي حضورهما في الجامع. هو ممكن يعني متمكن من الفعل والترك. هو يعني يتمكن من فعله وتركه. احنا قلنا ان يكون مقدور، ان القدرة بمعنيين، القدرة بمعنى سلامة الاعضاء، وده لا يحترز به عن هذا القيد لان دي شرط اصلا للتكليف، والقدرة التانية اللي هي بمعنى العرض المقارن كويس، ودي ايه، دي مش في قدرة العبد. لكن المقصود بالمقدمات ألا يكون الواجب مطلقا وأن تكون ألا يكون الواجب مقيدا وأن تكون المقدمة مقدورة، زي مثلا الطهارة، مش الطهارة مقدورة للعبد، يبقى ايه داخلة معنا في القاعدة، يبقى تجب المقدمة بإيجاب بنفس دليل الواجب. تمام. طيب، الشيخ بقى ذكر كلام الأمدي وكأنه بيستدرك على ايه، على قوله إلا ما قلنا، لأن إلا ما قلنا ايه ده يقتضي انحصار المقدمات المعجوز عنها في الإرادة والقدرة والإرادة والقدرة، خلاص. فقال لي: لكن ذكر الآمدي في الإحكام أن المقدور احتراز عن حضور الإمام والعدد في الجمعة. قلنا إيه المقصود باحتراز الآمدي؟ اللي هو إيه، حضور الإمام والعدد في الجمعة في الجامع، مش في البلد. طيب، قال لي إن ده شرط إيه، اللي هو حضور الإمام والعدد في الجمعة ده شرط معجوز عنه لا قدرة العبد. طب باقي المصنفين لم يحترزوا بهذا القيد عن هذه الصورة، فكيف التوفيق؟ احنا قلنا المرة الفاتة ازاي. ايوه يا شيخ محمد، ايوه نعم، قلنا ان قلنا ان هو الشرط ده مش معجوز عنه ولا حاجه، اللي هو احضار الامام والعدد في الجمعه ده مش معجوز عنه، لان ممكن الحاكم يجيبهم صح. فاذا احضارهم ممكن ولا ولا ولا معجوز عنه؟ فمن نظر الى ان هذا ممكن بالنسبه للحاكم فلم يجعل هذا القيد احترازا عن ايه، عن هذه الصوره. ومن نظر الى احد المكلفين بان هذا غير ممكن لاحد المكلفين زي الامدي احترز بهذا القيد عن ايه، عن حضور الامام والعدد في الجمعه. يبقى كده تم التوفيق بين الكلامين، يبقى ده صحيح باعتبار وغير صحيح باعتبار. فبالنظر الى احد المكلفين فهذا الشرط فعلا معجوز عنه صح. طيب وبالنسبه وبالنظر الى الحاكم غير معجوز عنه. فهم نظروا غيره من المصنفين نظروا إلى أن هذا غير معجوز عليه عنه بالنسبة للحاكم، ولأجل هذا لم يجعلوه من الصور المحترز عنها. لكن الأميدي نظر إلى أحد المكلفين أن أنت وصلت الجامع معجوز بالنسبة إليك، يعني أن أنت تحضر هذا الإمام أو تحضر العدد مش كده، فهذا معجوز عنه بالنسبة إليك. فالأميدي نظر إلى إيه؟ إلى أحد المكلفين. طيب وقوله معجوز، مش فاهم يعني ايه معجوز، يا ما يقدرش عليه لا ولا ومعجوز عنه، هو معجوز لانه ما يقدرش يحملهم على هذا. تعال صلي، لا مش مصلي. لكن هيقدر للحاكم يقول له كده مش هتصلي، طب يشدوه على البوكس تمام. لكن بالنسبه لاحد المكلفين معجوز عنه، ما عندوش السلطه دي كمان. طيب وقوله لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال. لنا اللي هو دليل الجمهور، التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط محال. هذا دليل لما اختاره المصنف من وجوب السبب والشرط، وإنما استدل على الشرط لأنه يلزم من وجوبه وجوب السبب بطريق الأولى. خلاص يبقى ده دليل للجمهور. بس أنا لاحظت على إيه، هلاحظ إن هو الشيخ استدل على وجوب الشرط مع إن الدعوة إيه، وجوب الشرط والسبب معنا. فعشان كده إحنا قلنا أورد على هذا الدليل أو على هذا الكلام أن الدليل أخص من الدعوة، إذ الدعوة عامة وهو وجوب السبب والشرط مطلقا، والدليل دل على وجوب ايه؟ السبب والشرط. الدليل دل على وجوب ايه؟ الشرط فقط. مش قدامك ازاي السبب والشرط؟ الشرط فقط. الشرط فقط. انا بقول الايراد. الايراد ايه؟ هو القطر عن الشرط. ان الدليل اخص من الدعوه. الدعوه عامه ان ادعيت ان ايه وجوب المقدمه مطلقا شرطا كانت او سببا، والدليل ايه؟ انما انتج وجوب الشرط فقط. قلنا ان بعضهم حاول الجواب بانه بالنظر الى ان الدليل خاص فنقصر وانه قصر الاستدلال على الشرط فقط، فلنجعل الدعوه ايضا قاصره على الشرط ونقول لا انا ليه فسرت كلام البيضاوي كده. طب ما نفسر كلام البيضاوي ان الدعوه ايضا ايه قاصره، وانه ايه اراد وجوب الشرط فقط بدليل انه استدل على هذا. فمعنى كده ان قول المصنف وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به، ده يقصد به ايه خصوص الشرط. طب ومعنى كده ان السبب هيبقى على مذهب المصنف ايه، قال هيبقى مسكوت عنه. طب مسكوت عنه ليه؟ قال لانه لا خلاف فيه على ما اقتضاه كلام ابن الحاجب وان كان لم يسلم له، او لانه يرى ان الامر بالمسبب أمر بالسبب كما قاله سعد التفتزاني. قلنا طيب هذا الجواب الذي حاوله بعض محاولة ضعيفة. ليه؟ لأن ده ينافي التفصيل الذي ذكره البيضاوي في المتن، يعني تفصيله في الأقوال ده يقتضي التعميم في الدعوة، لأنه قال وقيل يوجب إيه وقيل لا فيهما. فهذا التفصيل يشعر انه ايه اراد التعميم في الدعوة او مش يشعر ده، هو يفيد هذا صراحة. فاذا فالمتعين هو التعميم في الدعوة، يبقى دعوة البيضاوي عامة بإيجاب السبب والشرط مطلقا، لكن يبقى الإرادة قائما. طب هو استدل على الشرط بس ليه؟ اولا ده الجواب وده الجواب. الشيخ علي قال اكتفاء. يعني اكتفاء يعني ما قيل في الشرط يقال في ايه؟ هو في الشرط قال ايه؟ قيل لنا التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط محال، يبقى التكليف بالسبب دون التكليف بالمسبب محال، يبقى ما قيل في الشرط يقال في السبب، ولان ما قيل في الشرط يقال في السبب يبقى يكتفى بالشرط بس، وده اسمه الاكتفاء وهو معروف. تمام، ده جواب قاله الشيخ علي. الشيخ عبد الرحمن قال جواب اخر، قال ايه بقى؟ قال ان اذا وجب الشرط فايجاب السبب من باب اولى، لان ارتباط السبب بالمسبب اقوى من ارتباط الشرط بالمشروط، لان ارتباط الشرط بالمشروط ارتباط من جانب العدم، اما ارتباط السبب بالمسبب فارتباط من جانب الوجود، جانبي الوجود والعدم. فاذا اوجبنا الشرط يبقى اوجبنا السبب من باب اولى ولا لا؟ ايه لا طب ما هو ده الجواب ده سديد، وهذا الجواب سديد، يعني في جواب وجواب اخر، ما تضيقش الدنيا. تمام، وقلنا في جواب ثالث، حد فاكره؟ ايوه، ان يراد بالشرط المتوقف عليه، وان يراد بالمشروط المتوقف، ما ارادش بقى بيها خصوص الشرط، ولكن اراد به المتوقف والمتوقف عليه، فهذا يشمل ايه؟ السبب والشرط، وده يشمل المسبب والمشروط. اذا اراد بالشرط المتوقف عليه يبقى هيشمل السبب ايضا، واذا اراد بالمشروط المتوقف يبقى ايه؟ هيشمل المسبب والمشروط. وعم الشيخ عبد الرحمن بيقول لي بس كده هنهدر المصطلحات، يعني دي محاولة للجواب، بس هو ايه الجواب اللي ذكره الشيخ علي قوي، والجواب اللي ذكره الشيخ عبد الرحمن قوي، والجواب الثالث ده فعلا يعني فيه نظر، لانه المتبادر خلافه. تمام، لانه واضح ان هو من السياق انه بيتكلم في الاطار الاصطلاحي، فالتعميم بعيد يعني. طيب، فقال لي دلوقتي ايه التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط محال، احنا قلنا محال هيبقى ايه؟ هيبقى خبر عن التكليف. ده على اللي موجود هنا، ها؟ لو قلنا في ان في المتن. طيب، المهم خبره خلاص، خبر عن التكليف. خبر ايه بقى؟ ايه؟ خبر عن التكليف. هو اصلا هنا عندي لنا في صفحة 205 عندي هنا لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال، فخلاص يبقى محال دي خبر التكليف. وفي صفحة 198 قال لنا ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال، هيبقى خبر، بس خبر ان بقى في الحالة دي، المهم انه خبر وخلاص، ما هو شيل ان. كذلك كلام واضح بأنه من غير أنه، يعني مش محتاج ده إيضاح، واضح يا شيخ حسب الله، سهلة دي، يعني دي مسألة بتاعت ابتدائي المبتدأ. نعم، ولنا متعلقة بالمحل فين؟ لا مش محال لنا، يعني طب حتى الكلام يبقى معقول، ينفع الكلام ده أحمد؟ مش كده الشيخ أحمد، ينفع أن لنا يكون متعلق بالمحل؟ تعرف ده انت حتى جاوبت على نفسك، محال لنا. لا، ده هو التكليف بكذا كذا كذا محال، لكن لنا ده ممكن يبقى متعلق بايه؟ ها؟ دليل لنا مثلا، او دليل المذهب الاول، او دليل مذهبنا، او دليل لنا كده يعني. فيبقى التكليف بالمشروب دون التكليف بالشرط محال، يعني يستلزمه محالا. وطالما يستلزمه محالا يبقى ايه؟ بطل ما ادى ايه اليه. طيب هذا المحال قلنا اما ان يكون راجعا للمشروط، واما ان يكون راجعا للشرط. اما ان يكون راجعا للمشروط وهو ايه؟ كون المشروط جائز الترك غير جائز الترك، وده التقرير الاول بتاع الاثنوي، او حصول المشروط في حال عدم الشرط وهو التقرير الثالث، او ان يكون ذلك المحال راجعا للشرط وهو كونه شرطا لا شرطا وهو التقرير الثاني. خلاص. فقول الشارح تقريره من وجوه، ده وجوه ايه؟ بيان المحالية. خلاص. طيب هو دلوقتي هيبرهن على ايه؟ على هذا المحال. احدها انه اذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه، واذا لم يكن مكلفا بالشرط يبقى جاز له تركه، ويلزم جاز له تركه اللي هو ترك ايه؟ ترك الشرط يعني. ويلزم من جواز تركه، يعني يلزم من جواز ترك الشرط جواز ترك المشروط. تمام. فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط ويجوز تركه، وذلك جمع بين النقيضين وهو محال. او احنا كنا المره اللي فاتت ملينا، قلنا ايه؟ قلنا حاصل التقرير الاول لو حبينا ننظمه بشكل منطقي سليم، قلنا ايه؟ لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط لجاز ترك الشرط، لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت ايه؟ نقيضه. طيب لجاز ترك الشرط ليه لكن التالي باطل؟ قلنا ولو جاز ترك الشرط لجاز ايه؟ لجاز ترك المشروط لتوقفه عليه. ولو جاز ترك المشروط لم يكن الايجاب ايجابا له، يبقى ايه الدليل؟ انتج ان ايه؟ ان المشروط واجب غير واجب، جائز الترك غير جائز الترك، وده تناقض ولا لا؟ يبقى وده باطل، تناقض باطل، مش كده؟ تمام. يبقى بطل ما ادى اليه اللي هو ايه؟ جواز التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط. وقلنا ان الملازمه الثانيه دليل للاستثنائيه المطويه في الملازمه الاولى، والملازمه الثالثه دليل للاستثنائيه الايه؟ المطويه في الملازمه الثانيه. والشيخ عبد الرحمن كان اورد على الملازمه الاولى انه لا يلزم من عدم ايجاب الشرط بدليل المشروط جواز تركه. يعني هنقول ايه؟ لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط لجاز ترك الشرط. فهو الشيخ عبد الرحمن ساعتها قال لا، طب ما هو لا يلزم من هذا ذاك، يعني لا يلزم من عدم ايجاب المقدمه بدليل الواجب، لا يلزم من ذلك ايه؟ عدم ايجاب المقدمه لجواز ان وجوب المقدمه بدليل اخر. قلنا ان اجيب بان المراد جواز تركه من حيث هذا الايجاب، لا من حيث ايجاب اخر، لا من حيث ايجاب اخر، ده الجواب. ايه؟ تمام، فتح الله عليه. يبقى ده الوجه الاول. الوجه الثاني ما ذكره ابن الحاجب انه اذا لم يكن مكلفا بالشرط فيكون الاتيان بالمشروط وحده صحيحا، لانه اتى بجميع ما امر به، فلا يكون الشرط شرطا وهو محال. قلنا لو حبينا ننظمه بطريقه منطقيه توضح لنا المساله هنقول ايه؟ لو لم يكن ايجاب المشروط ايجابا لشرطه خلاص لكان مكلفا بفعل المشروط ولو في حال عدم الشرط، وفعل المشروط في حال عدم الشرط ايه؟ نعم انا اقراكم الثالث. عايزين الثاني انه لو لم يقتضي احنا ملينا الثلاثه اللي فات دول مش كده؟ الثاني بقى احنا مليناه الاسبوع اللي فات برضو، انه لو لم يقتضي ايجاب المشروط ايجاب الشرط لجاز ترك الشرط. ده خلاص احنا انتهينا منه. ولو جاز ترك الشرط يبقى لم يكن الشرط شرطا، اذا زي ما الشيخ طلحه قال يبقى ليس شرطا. طب والفرض انه شرط ولا لا؟ شرط. يبقى هذا تناقض. يبقى ده الوجه الاول من وجوه بيان المحاليه بين لنا ايه؟ اللي هو رجع للمشروط، انتج ان ايه؟ انتج لو لو لو لو كان لو لو جاز التكليف بالمشروط دون الشرط لادى ذلك الى ايه؟ أن يكون المشروط جائز الترك غير جائز الترك، أو واجب الفعل غير واجب الفعل، خلاص. وده تناقض وهو باطل، فبطل ما أدى إليه وهو إيه؟ جواز التكليف بالمشروط دون الشرط. لا ده باطل، يبقى محال. طيب الدليل الوجه الثاني إيه؟ قال له برضو لو جاز التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط لأدى ذلك إلى أن يكون الشرط إيه؟ شرطا لا شرطا، لا مش ليس شرطا، أن يكون شرطا لا شرطا، وده برضو محال، يبقى بطل ما أدى إليه وهو إيه؟ وهو جواز التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط، ده باطل، يبقى لا يجوز التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط، خلاص. ده الوجه الثاني من وجوه بيان المحالية. الوجه الثالث ما ذكره في المحصول أن الأمر بالشيء لو لم يقتضي وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بالفعل ولو في حال عدمه، لأنه لا مدخل له في التكليف، مع أن الفعل في تلك الحالة لا يمكن وقوعه، لأن المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه، فيكون التكليف به إذ ذاك تكليفا بالمحال. قلنا أن نظم هذا الدليل لو لم يكن إيجاب المشروط إيجابا لشرطه لكان مكلفا بفعل المشروط ولو في حال عدم الشرط، وفعل المشروط في حال عدم الشرط مستحيل. طيب، وقد اعترض الآمدي وصاحب التحصيل ومن تبعهما على تقرير الإمام باعتراض زعموا أنه لا محيص عنه. يبقى الاعتراض ده متوجه لإيه؟ في الوجه الثالث. انتوا واخدين بالكم الثلاث وجود مش ثلاث أدلة؟ نعم، ثلاث وجود تقرير وجود استحالة. هو دليل واحد، الدليل واحد بيقول لي إيه؟ بيقول لي التكليف بالمشروط دون الشرط محال، فاحنا الثلاث وجود لتقرير إيه؟ المحالية. وقلنا تقرير يعني ايه؟ البيان والبيان والايضاح. فالثلاث وجوه دي لبيان وايضاح المحاليه. قلنا ان هناك وجهان راجعان الى المشروط، ووجه راجع الى الايه؟ الى الشرط. خلاصه الكلام ايه؟ ان انا لو قلت انه يجوز التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط، فده هيؤدي اما الى ان يكون المشروط جائز الترك غير جائز الترك، أو أن يكون مكلفا بفعل المشروط ولو في حال عدم الشرط، أو أن يؤدي أن يكون الشرط شرطا لا شرط. واضح كده؟ واضح 100%؟ قول. إيه؟ ما حضرتش لحد، ما قلناها بالتفصيل. طيب. إيه؟ هو دليلنا بيقول ايه بقى؟ ده دليلنا اللي هو قلنا عن طريق ما يسمى دليل الخلف. فاكر انت موضوع دليل الخلف ده؟ الخلف يعني ايه؟ او دليل الخلف. الخلف والخلف، الخلف الاستحاله، والخلف اللي هو ايه؟ ان هو جاي له من ورا. باختصار شديد، ان انا ما احب ابرهن على صحه شيء، اما ان انا ابرهن بطريق مباشر، او ان انا ابرهن على ايه؟ على بطلان نقيضي. فاذا انا برهنت على بطلان النقيض يبقى يثبت المطلوب ولا لا؟ طيب لو انا اثبتت المطلوب بطريق مباشر يبقى ده قياس مستقيم، صح؟ ولو اثبتت الشيء عن طريق ابطال النقيض يبقى ده قياس ايه؟ انا قلته من شويه، خلف او خلف. انا لفيت على الموضوع كده، صح؟ ها؟ لا، خلف او خلف، خلاص. فهنا دلوقتي البرهان عن طريق ايه؟ طريق مستقيم يا شيخ حسب الله، ولا جاي من الخلف؟ من الخلف. من الخلف. تقدر تقول لي بقى محمد، صح؟ ازاي من الخلف؟ قول، بص كده، قوله لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال. انا عايز اثبت ايه ابتداء؟ عايز اثبت ان التكليف بالمشروط تكليف بالشرط. هو دلوقتي اثبت ان التكليف بالمشروط تكليف بالشرط، امال اثبت ايه؟ اثبت دون التكليف بالمشروط محال. واذا اثبتت ان ده محال يبقى لما ابطلت النقيض ثبت المطلوب ان هو التكليف بالمشروط ايه؟ تكليف بالشرط. لا مش معايا بقى. ركز معايا، انا المساله بتاعتي دلوقتي عايز ابرهن على ان التكليف بالمشروط تكليف بالشرط، عايز ابرهن على ان التكليف بالصلاه تكليف بشرطها الا وهو ايه؟ الوضوء. فأقام الدليل على أن التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط محال. فطالما ثبتت المحالية، يعني ثبت بطلان التكليف، بطلان جواز التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط، يبقى ثبت الايه؟ يبقى ثبت النقيض وهو المطلوب. ثبت النقيض اللي هو ايه؟ اللي هو أن التكليف بالمشروط تكليف بالشرط. واضح كده؟ انا ده وصلت له عن طريق قياس مستقيم ولا عن طريق ابطال النقيض؟ يبقى ده قياس ايه؟ خلف او ايه؟ خلف. خلاص. خلف ليه؟ لان احنا بنثبت المحاليه او بطلان النقيض. وخلف ليه؟ لان انا مش جاي للمطلوب عدل، ده انا لفيت عليه، جاي له من الخلف. خلاص. طيب يا شيخ محمد، قال لي التكليف بالمشروط دون الشرط محال، فهو عايز يبين وجه المحالية، فقال لي ان ممكن المحالية دي تكون عائدة للمشروط وممكن تكون عائدة للشرط. عائدة للشرط ازاي؟ زي ما في الدليل، زي ما في الوجه الثاني، ان هو ينتج الدليل ان يكون الشرط شرطا لا شرطا. لان انا قلت دلوقتي ان يجوز التكليف بالمشروط دون الشرط. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان يجوز ترك الشرط، صح؟ مش قال لي دلوقتي هتبقى عايزين نبرهن على بطلان الكلام ده. طيب هنمشي، لو كان التكليف بالمشروط دون الشرط جائزا، ده جاز ايه؟ ده جاز ترك الشرط. وجواز ترك الشرط ده يقتضي انه ايه؟ ليس بشرط. تمام. يبقى الدليل انتج ان الشرط ايه؟ شرط لا شرط، او هو شرط بحسب الفرض ولا شرط بحسب النتيجه. يبقى معنى كده انه شرط لا شرط. ده باطل ولا مش باطل؟ لانه تناقض. التناقض باطل ولا مش باطل؟ محال ولا مش محال؟ محال. فاذا ثبت ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال، لانه ادى الى محال، وما ادى الى المحال فهو ايه؟ محال. يبقى ده ادي ايه؟ ادي وجه من وجوه بيان المحالية، ده يرجع إلى الشرط. في عندي وجهان يرجعان إلى المشروط. الوجه الأول اللي هو إيه؟ أن يكون المشروط جائز الترك غير جائز الترك، اللي هو برضو لو كان الإيه؟ التكليف بالمشروط دون الشرط إيه؟ جائزا، لجاز إيه؟ ترك الشرط. ولو جاز ترك الشرط، لجاز بقى ترك المشروط. تمام؟ طالما يجوز ترك الشرط يبقى يلزم من ذلك جواز ايه؟ ترك المشروط. وطيب واذا قلنا يلزم من ذلك جواز ترك المشروط، ده مناقض لايه؟ للفرض. الفرض ان هو المشروط مطلوب. خلاص. يبقى المشروط غير جائز الترك لان الدليل قد تغلبه، وجائز الايه؟ وجائز الترك بحسب الدليل اللي احنا ايه؟ سقناه الان. يبقى المشروط جائز الترك غير جائز الترك تناقض، والتناقض ايه؟ محال. يبقى برضو بطل ما ادى اليه اللي هو ايه؟ جواز التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط. الامر الثالث انه قال لي بقى ايه؟ لو انت قلت ان يجوز التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط، ده يقتضي جواز التكليف بايه؟ بالمشروط ولو في حال عدم الشرط. خلاص. وبحسب تعريف الشرط ان عدمه يقتضي عدم المشروط ولا لا؟ يقتضي عدم المشروط. فعشان كده احنا قلنا برضو ايه؟ ان هذا محال، لان هو قال لي انا عرفت ان هي الصلاه لابد لها من الوضوء، فلو قلنا ان يجوز الاتيان بالصلاه دون الايه؟ يجوز التكليف بالصلاه دون التكليف بالوضوء، ده هيقتضي انه ايه؟ انه ينفع ياتي بالصلاه دون الوضوء. خلاص. طب ولو لو انا جبت اتيت بالصلاه دون الوضوء، دي في نظر الشارع موجودة ولا عدم؟ عدم. لكن هل انا اقدر اجيب ان انا اتي بالصلاة بدون شرطها وتكون موجودة، يعني ما تكون موجودة يعني ايه، يعني معتبرة في نظر الشرع، ولا ده محال؟ محال. خلاص. جه الاميدي وصاحب التحصيل اعترضوا على التقرير الثالث اللي هو بتاع الامام ده على وجه الخصوص، بس اعترضوا باعتراض ضعيف زي ما الشيخ الاسنوي يقرر. سبب هذا الاعتراض ايه؟ انه اشتبه عليهم الفرق بين التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط، والتكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. اشتبه عليهم الامر. طيب الشيخ طالح انت كنت حاضر معنا؟ طيب بيقول التكليف في حال عدم الشرط، نحاول بقى نحلل العبارة. في حال عدم الشرط، الجار والمجرور ده متعلق بايه يا شيخ طلحة؟ في العبارة الاولى متعلق بالتكليف. التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط ده ممكن. ممكن ازاي؟ انه يأتي بالشرط ثم يأتي بالمشروط، يعني غير ممتنع ان الشرع يأتي وانت غير متوضئ فيكلفك بالصلاة، صح؟ ده ممتنع؟ ده ليس ممتنعا، لان بامكانك انك تقوم تتوضى ثم تصلي. خلاص، هذه العبارة الاولى. العبارة الثانية بقى اللي بيقول لي، بيقول والتكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. هنا في حال عدم الشرط تأخرت، انت واخد بالك في تقديم وتأخير يا شيخ طلح. التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط اخرنا في حال عدم الشرط، اخرناها بعد ايه؟ بفعل الايه؟ المشروط. واصبحت العبارة التكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط. خلاص، في حال عدم الشرط هنا الجار والمجرور يتعلق بايه؟ لا يحتمل ويحتمل، مش بمشروط، لا هيتعلق بالتكليف، يحتمل صح، ويحتمل ان يتعلق بايه؟ بفعل، صح؟ صح يا شيخ طلحة، مش انا المتقدم عليه التكليف وفعل المشروط. يحتمل انه يتعلق بالتكليف، صح، ويحتمل انه يتعلق بفعل المشروط، يعني يحتمل ويحتمل، صح يا شيخ طلحة؟ تمام. اذا تعلق بالتكليف ده ممكن ولا غير ممكن؟ يبقى قالت العبارة الثانية الى العبارة الاولى، انه يأتي بالشرط ثم يأتي بالايه؟ بالمشروط. طب واذا تعلق بالفعل بقى هيبقى مستحيل، لان انا كده انا عايزه يأتي بالفعل دون الشرط، وده مستحيل. تمام. فان الاول ممكن وطريقه ان يأتي بالشرط ثم بالمشروط، واما الثاني فيحتمل امرين. كويس، يحتمل ان يكون الجار والمجرور متعلق بالتكليف، ويحتمل ان يكون الجار والمجرور متعلق بفعل المشروط، واحدهما هو المراد، يعني احدهما هو مراد الامام اللي هو المحال، اللي هو الثاني بقى اللي هو التعلق بالفعل. قلنا الثاني الاول بقى كده، احنا قلنا سبق الثاني كده، قلنا الاول، قلنا لا غلط، هو الثاني. ايه ما كتبتش الثاني؟ لا بس انت لو فكرت فيها مش هيكون مراد الامام الثاني الاول، لان دلوقتي الامام بيقول وهو محال، ايه اللي هيؤدي للمحال، الثاني ولا الاول؟ فهو مراد الامام الثاني. مراد الاميري الاول. تمام، او فهم الاول، يعني ما بقول عشان كده بقول اشتباه. طيب، واما الثاني فيحتمل امرين، واحدهما هو المراد، ولذلك صرحت به في التقرير، ولولا خشية الاطالة لذكرت ذلك كله مبسوطا، ودينا ذكرناه لكم مبسوطا عشان تبقوا مبسوطين، لكن في هذا تنبيه لمن احب الوقوف عليه. وقوله قيل يختص، ان هذا طبعا هذا الاعتراض برضو موجه على ايه؟ على التقرير الثالث اللي هو تقرير الامام، يعني الاعتراض ده مش موجه لا على الاول ولا على الثاني، ده موجه على الثالث وهو تقرير الامام اللي هو ان يكون مكلفا بالمشروط ولو في حال عدم الشرط. تمام. وقيل وقوله قيل يختص اي اعترض الخصم. لحد دلوقتي يا شيخ طالح الامور ماشيه معانا تمام ولا في شيء مش واضح؟ ايه؟ يحتمل ان يكون متعلقا بالتكليف ويحتمل ان يكون متعلقا بايه؟ بفعل. واحدهما هو المراد للامام اللي هو الثاني ان يكون متعلقا بالفعل، وده مراد الامام في تقرير الدليل لان هذا اللي هيؤدي للمحال يعني. واضح؟ طيب. وقوله قيل يختص في المتن ده اعتراض ايضا على تقرير الامام، اي اعترض الخصم على الدليل المذكور بس بحسب تقرير الامام الرازي، فقال لما لا يجوز ان يكون التكليف بالمشروط مخصوصا بوقت وجود الشرط، لما لا يجوز؟ ولا امتناع في ذلك، فان غايته تقييد الامر ببعض الاحوال لدليل اقتضاء وهو الفرار من المحال الذي الزمتمونا به. تمام. الشيخ الرازي بيقول ايه؟ بيقول ان ده هيؤدي للمحال وهو ايه؟ جواز التكليف بالمشروط ولو في حال عدم الشرط. فالخصم اعترض وقال لي طيب اعترض على الدليل الثالث بس، او اعترض على الوجه الثالث، هو سماه دليل ولكن هو وجه الحقيقة. تمام. اعترض على الوجه الثالث فقط. اعترض ازاي؟ قال لي طب ما نخلي ايه؟ ما نخلي ان ده خاص بايه؟ بوقت وجود الشرط. يعني ليه ما يكونش التكليف بالمشروط مخصوصا بوقت وجود الشرط؟ لما لا يجوز؟ هو حاول يعني يخرج من المطب ده، بتقول لا ان هو محال، قلنا له لا مش محال، وكأن الشرع قال لك اذا توضيت يبقى صلي كويس. فهو ده بيقول كده، لما لا يكون التكليف بالمشروط مخصوصا بوقت وجود الشرط؟ ده معنى الكلام ايه؟ ده معنى الكلام ان هو معنى الكلام ان هو كأن الشرع قال لك اذا توضأت او ان توضأت فصلي، فقال مفيش محال في كده. قلنا له بس فاجاب المصنف ان ده خلاف الظاهر، ان اللفظ يقتضي ايجاب الواجب مطلقا مش كده، في كل حال. فاجاب المصنف بان اللفظ يقتضي ايجاب الفعل على كل حال، فتخصيص الايجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر. ويمكن الاستدلال على ذلك بقياس الخلف او الخلف. نعم. يقتضي ان مفيش تكليف بقى كده. ما عشان كده قلنا خلاف الظاهر. طب ما هو اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ ده خلاف الظاهر، ظاهر الدليل ايه؟ مش الاصل العمل بالظاهر ولا الاصل العمل بغير الظاهر؟ الاصل العمل بالظاهر الا اذا دل دليل على ان الظاهر ده غير مراد. طيب. فتخصيص الايجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر. اعترض الخصم على ذلك فقال انه ايه؟ معارض بمثله. معايا؟ يبقى احنا الخصم قال لي ايه؟ قال طب ما نخليه خاص بوقت مختص بوقت وجود الشرط. قلنا له خلاف الظاهر، لان الظاهر ان ايه؟ ان الواجب واجب على كل حال، مش مقيد بوقت وجود الشرط ولا حاجه. خلاص. فقال لي لا، ما معارض بمثله، فانك اوجبت المقدمه بمجرد الامر مع ان اللفظ لا يقتضي وجوبها. دلوقتي لما قال لي واقيموا الصلاه، اللفظ ده هل فيه ذكر للطهارة؟ فخاصم يقول لي الله، طب ما انت خالفت الظاهر، ما انت اوجبت المقدمة اللي هي الطهارة بمجرد اللفظ، واللفظ لا يقتضي وجوبها ولا ذكر للمقدمة اصلا في دليل الواجب. فزي ما انت اوجبت المقدمة خلافا للظاهر، سيبني يا اخي انا خالف الظاهر شوية انا كمان. او ان هو كده بقى افضل ايه؟ يا تبطل المذهب، يا اما ايه تفوت لي في الحته دي وانا فوت لك برضه مخالفه الظاهر، ويبقى كده طلعنا الامور مستقيمه. انت اوجبت المقدمه وانا جعلت لك ايه الكلام ده ايه؟ انا جعلت لك المشروط مطلوب الوجود وقت وجود الشرط. ويبقى انت يعني اعرضت عن امره وانا اعرضت عن امره وخلاص. لكن هو ما زال في دائره المحاليل اعترض على التحليل الثالث فقط. اه ما هو احنا اعترضوا على الثالث فقط. لا اعترض على الثالث فقط فعلا. مو مدخلش، هو دي كلها محاوله لفهم كلام الشارع. لا احنا لا احنا لو سلمنا له بهذا الفهم خلاص يبقى هو الشرع ما في هذه الحاله ما لم يكلف الا وقت وجود الشرع. احنا نقول ان الشرع كلفنا بالمقدمه حين كلفنا بالفعل، لان الفعل لا يتاتى الا به. اما هو لما ذكر طيب ماشي، هو كلفك بالمقدمه لا لكن اذا اتيت بها مش كلفك بالمقدمة. لا هو قال لك على كلامه إذا أتيت بها يبقى أنت مكلف بالوجه. وبعدين هو لما دفعنا ده بأن خلاف الظاهر اللي أنت كلام بتقوله، قال لا ده ما ده برضه أنت خالفت الظاهر. طيب إحنا لسه هنرد عليه. إحنا قلنا بقى أولاً إحنا محتاجين نعرف إيه هو مخالفة الظاهر. إيه يعني إيه خلاف الظاهر؟ قال لي خلاف الظاهر إن أنا أثبت ما يدفعه اللفظ أو أدفع ما يثبته اللفظ. فانا عندي دلوقتي هنا اللفظ بتاعنا بايه؟ بيثبت وجوب الواجب على كل حال. خلاص؟ فانت لما اوجبت المقدمه لما جعلت التكليف بالمشروط مختصا بوقت وجود الشرط يبقى انت ايه دفعت ما اثبته اللفظ. مش كده؟ لان اللفظ اثبت الوجوب على كل حال. فانت دفعت هذا واثبتت شيئا اخر ان هو قيدته بحال دون حال. يبقى هو كده خالف الظاهر فعلا ولا لا؟ خالف. فيقول لي انت خالفت الظاهر، تقول انا ما خالفتش الظاهر لان المقدمه برضه بكلام فضيلتك لم تتعرض لها الايه؟ لم يتعرض لها دليل الواجب لا نفيا ولا اثباتا، صح؟ اثباتها ونفيا ايه؟ اذا اثباتها ونفيا فاثبات او نفي ما لم يتعرض له اللفظ لا باثبات ولا نفي ليس فيه مخالفه للظاهر. تمام؟ لأن إثبات المقدمة يا شيخ عبد الرحمن مرة فاتت احنا قلنا إيه؟ قلنا إنه هنثبته بدلالة الالتزام، ودلالة الالتزام دي إيه؟ عقلية مش وضعية، مش كده؟ قلت لكم راجعوا ده في المنطق ما راجعتوش حاجة. احنا ملينا الكلام ده بالتفصيل. كويس؟ فيبقى أنا ضمت لها مقدمة أخرى إنه كل المقدمة دي بتقول إنها كلما ثبت الشيء ثبت لازمه. تمام؟ هل الخصم يقر بهذا التعريف الظاهر مخالفة الظاهر؟ ما هو لم ينقل عنه معارضة يبقى مقبول بالنسبة إليه، وده تعريف مشهور ومقبول مفيش حاجة. طيب وذلك خلاف الظاهر. فأجاب المصنف بأن لا نسلم أن إيجاب المقدمة خلاف الظاهر، فإن في المحصول لأن مخالفة الظاهر هي إثبات ما يدفعه اللفظ أو دفع ما يثبته اللفظ. فأما إثبات ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا بإثبات فليس خلاف الظاهر. إذا علم ذلك فالمقدمة لم يتعرض لها اللفظ بنفي ولا إثبات فإيجابها بدليل منفصل. الدليل المنفصل اللي هو إيه؟ اللي هو الدليل العقلي. لان احنا دلاله الالتزام عقليه وهي حاصل الدليل. نحن بنضم للدليل المقدمه بتقول ايه؟ انه كلما ثبت الشيء ثبت لازمه. خلاص؟ كلما ثبت هذا في علم نعم. يعني هو انت بتضم لدلاله اللفظ بتضم له ايه المقدمة دي؟ انه كلما ثبت الشيء ثبت لازم. فاللي نظر لدلالة اللفظ، لو انت عايز تفك الكلام خالص بقى ده في المنطق، اللي نظر لدلالة لابد ان يضم هذا الى ذاك، ونظر الى دلالة اللفظ الوضعية، واللي نظر الى انه بيضم له المقدمة العقلية دي العقلية. عشان كده هتلاقي ايه قيل وضعيتان وقيل عقليتان اللي هم ايه التضمنية والالتزامية، لان برضو التضمنية بتضم لها ايه مقدمة، كلما ثبت الشيء ثبت جزءه. اه نعم انت مراجع كويس في المدلوي. وكمان حتى في في في حكاية خلاف المناطق هناك يعني نقلان عن المناطق. طيب يعني ده مش موضوعنا الان. المهم ايه اجابوها بدليل منفصل اللي هو الدليل العقلي اللي دل على ايه على اثبات الدلالة الالتزامية. خلاص لان احنا قلنا انها عقلية، فاجابوها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر بخلاف تخصيص الوجوب بحالة وجود الشرط دون حالة عدمه، فإنه يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل على كل حال. أيوة لا أنت ما تخصص الوجوب بحالة وجود الشرط، ده في مخالفة للظاهر، لأن الظاهر الإجاب في كل الأحوال، وأنت ما تخصصه بحال دون حال ده في مخالفة للظاهر فعلا، أنك دفعت ما أثبته اللفظ. اما انا المقدمه بتاعتي لم الواجب الدليل الواجب قصدي لم تتعرض للمقدمه لم يتعرض للمقدمه لا بنفي ولا باثبات، فلو انا اثبت هذا بدليل منفصل لا باس. تمام. قال تنبيه مقدمه لا توازين فرت تكبروا تكبرون تكبير فتح. تنبيه مقدمه الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة أو عقلا كالمشي للحج. طيب لم يقل عادة لي يا شيخ حسب الله، لأن احنا قلنا بقى في الأول أن التدقيق أنه لا ما أن هو المقدمة فعلا عقلا ممكن توجد كويس، لكن الحقيقة اللي بيتوقف على المقدمة مش وجود الشيء ولكن العلم بوجوده. تمام. فيبقى لم يقل او عادة كغسل جزء مثلا من الرأس لغسل الوجه، لان المتوقف في الحقيقة ليس غسل الوجه، لان غسل الوجه وجد وعقلا ممكن يوجد بدون وجود غسل جزء من الرأس، لكن المتوقف هو العلم بوجوب العلم بوجود الواجب لا وجود الواجب. المتوقف هو العلم بوجود الواجب لا وجود الواجب، لأن غسل الوجه دون غسل جزء من الرأس ممكن عقلا. المتوقف هو العلم بوجود الواجب لا وجوده، المتوقف العلم بالوجود لا نفس الوجود. تمام. فالتوقف يا إما يكون بحكم الشرع يا إما بحكم العقل لا غير، لكن تارة يتوقف ايه الوجود وتارة يتوقف العلم. يعني دلوقتي احنا دينا قلنا ان انا عائل عشان اغسل الوجه لازم اغسل جزء من الايه من الرأس عشان بقى انا عارف ان انا جبت الوجه. طيب هو اللي متوقف على غسل الجزء من الرأس، هل المتوقف نفس غسل الوجه ولا العلم بوجود هذا الغسل اللي هو الواجب؟ يبقى الذي توقف العلم بالوجود وليس نفس الوجود، عشان كده قال لي لا يتوقف شرعا او عقلا. خلاص. ويبقى كلامنا اللي قبل كده اللي قاله الشيخ الاسنوي اللي هو شرعا او عقلا او عاده، يبقى كلامه عاده يقصد بها الايه العلم بالوجود. واضح. قال لي كالوضوء للصلاة أو عقلا كالمشي للحج، إما يتوقف عليها الوجود أو يتوقف عليها إيه العلم به، يعني العلم بالوجود. تمام. طيب ليه ما ليش بقى العلم شرعا أو عقلا زي ما قال يتوقف عليها الوجود شرعا أو عقلا؟ يعني دلوقتي بيقول لي مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة أو يتوقف عليها وجوده عقلا كالماشي، ورجع بعد كده قال لي أو أن يتوقف العلم بالواجب عليها بس ما قالش شرعا أو عقلا. ليه؟ لأن العلم بوجود الواجب يتوقف على المقدمة عقلا، مش ما فيش توقف شرعي. لو توقف عقل لا يكون الا عقل. خلاص يبقى انا عندي الوجود اما ان يتوقف شرعا على المقدمه او يتوقف عقلا على المقدمه، لكن العلم بوجود الواجب لا يتوقف الا عقلا على المقدمه. خلاص قال لي كالاتيان بالخمس اذا ترك واحده ونسي وكستري او ستري شيء من الركبه لستر الفخذ. تمام، اتيان بالخمس زي ايه؟ واحد نسي صلاه من الخمسه، بس نسي انا ربنا نسيت الظهر ولا العصر ولا الفجر، في الحاله دي لازم ايه؟ لازم يصلي الخمسه. تمام، هنا توقف وجود الواجب على المقدمه ولا العلم بوجود الواجب؟ لان هو كان ممكن يصلي، يكون مثلا ناسي الظهر مثلا ويصلي او ناسي الصبح ويصلي اول ركعتين، يبقى اصاب الواجب فعقلا ممكن، وممكن تكون حاجه تانية. لكن اللي توقف على هذه المقدمه هو ايه؟ العلم ووجود الواجب. تمام، اقول اعلم ان الامام جعل هذا فرعا وجعله صاحب الحاصل تقسيما ولكل واحد وجه. يعني ينفع تخلي ده فرع وينفع تخليه ايه؟ تقسيم، مفيش مشكله. ايه؟ لا ما هو ما لا لا لا ما هو دلوقتي هو ما هو ايوه تمام ايوه بس انا دلوقتي يعني التوقف ده من قبل ايه؟ من قبل العقل. ليه؟ لان دلوقتي هو نسي صلاه، فهو مش عارف هي الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، حتى مش فاكر هم اثنين اللي سابهم ولا اربعه ولا ثلاثه. خلاص، فهو دلوقتي عشان يعلم بانه يعلم يعني يتيقن بانه قد اتى بالمتروكه يبقى لازم هيصلي الخمس، لانه احتمال الصلاه اللي بيصليها دي تكون هي المتروكه او غير المتروكه. فالاحتمال ده جاي من قبل العقل مش من قبل الشرع. احتمال ان يكون اللي بيفعلها دلوقتي هي المتروكه او غير المتروكه. يعني ايه الشرع ملوش مدخليه هنا؟ احنا لا لا هو الشرع عايزك تجيب المتروكه. خلاص ده كده انتهى حكم الشرع. لما جيت انت بقى ايه عايز تجيب المتروكه انت مش فاكرها كويس، فايه اللي يعني توقف على المقدمه؟ اللي توقف على المقدمه هو العلم بوجود الواجب، ان انا اعلم ان الماتي بها هي المتروكه. طيب هذا التوقف علم من قبل العقل ولا من قبل الشرع؟ توقف العلم بوجود الواجب على الاتيان بالمقدمه ده علم من قبل ايه؟ لا هذا ما يلاجع فيه هو. طب يبقى يجيب لنا خطاب الشارع اللي بيقول بالتوقف ده؟ لا ده من قبل العقل، زي مثلا في المثال الاولاني هو توقف وجود الحج مثلا على المشي، وده من قبل الشرع ولا من قبل العقل؟ هو طبعا مقصود بايه؟ قطع المسافه يعني. هو الشرع حكمه ان انت تاتي بالمتروكه، وده مش متاتي الا بالاتيان بالخمس. يعني حكم الشرع هنا اجى تبع لحكم العقل، يعني الشرع قال ان انا بالخمس زي اي مقدمه عقليه. ما هو دلوقتي هو قال لك حج، ده مش متاتي الا بقطع المسافه، انك تطير تركب الباخره تسافر تمشي تركب جمل، يعني المهم قطع المسافة يبقى لازم ايه تنقل الكعبة. وده في فرع فقهي كده فعلا كان موجود في الكتب الفقهية يقول لك لو الكعبة طارت من مكانها فهل نصلي لمكانها ولا نصلي للأحجار حيث نقلت؟ ايه اللي هو ده الفقه بيسموه الفقه الافتراضي اللي هو أرأيتها ما تلاقي لكل نوع وجهة. لا مش مستحيل لا مش مستحيل شرعا وشرعا ايه المانع دلوقتي يجي ناس زي ما القرامطة خطفوا الحجر الاسود ناس يجي ده شايلين الكعبة وماشيين بيها شرعا مستحيل ليه ليه ايه وجه الإحالة ايه دلوقتي ناس جم معتدين خطفوا حجارة الكعبة ايه المهم ده فرع موجود يعني احنا مش بنناقش الفرع بودي فروع فروع يعني اكيد اه ما احنا قلنا ان هو اللي احنا يعني اسميناه سميناه عاديا عاديا فيما مضى والحقيقة لما تتأمله هتلاقي ايه هتلاقي ان الاتيان بالواجب دون الاتيان بمقدمته ممكن عقلا لكن اللي بيتوقف على الاتيان بالمقدمة ليس هو وجود الواجب وانما العلم بوجود الواجب ضمن ما فيش مشكلة. طيب أقول اعلم أن الإمام جعل هذا فرعا وجعله صاحب الحاصل تقسيما ولكل واحد وجه. أما التقسيم فلأن مدلوله إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة ووجوده هنا واضح لأنه قسمه قال لي إما وإما فده واضح. وأما التنبيه فالمراد منه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال وهنا كذلك لأن توقف الشيء على مقدمته أعم من كونه يتوقف عليها من جهة الوجود أو من جهة العلم بالوجود إما شرعا وإما عقلا. فلما لم يكن هذا منصوصا عليه بخصوصه وخيف أن يغفل عنه الناظر وخيف أن يغفل عنه الناظر الناظر قبله بس تفطن اللي هو يعني أنا من عارف تفطن مصنفه بس يعني الواحد إيه عايزين نقول هو عايز ينبه اللي. طيب يا ما تسألش اللي كده يعني وخيف أن يغفل عنه الناظر قبله تفطن وتنبه لذلك. لو قيل يبقى قيل تفطن بقى وتنبه لذلك. طيب هي لو أرناها زي مكتوب قدامنا قبله هيبقى تفطن المصنف وتنبه لذلك وده كلام مش يعني بعيد يعني مش مستقيم يعني. لكن لو خليناها ايه قيلة يبقى الكلام كده كويس نحط نقطة احسن. لا يبقى بس نقول لعلها ما نقولش قيلة. ليه نقول لعلها قيلة؟ عشان لازم نراجع المخطوطة نشوف الدنيا ايه في المخطوطة او نقول عندكم قيلة ايه عندك ايه يا شيخ طلحة قبله ولا قيلة؟ لا يبقى هي قيل احسن قيل احسن لان فلما لم يكن هذا منصوصا عليه بخصوصه اللي هو التفصيل اللي ذكره في التنبيه هو اللي قبل كده في اجمال قال يتوقف الشيء على المقدمة كويس، ولم يفصل بقى اذا كان توقف الشيء من جهة الوجود ولا من جهة العلم بالوجود خلاص. فلما لم يكن هذا منصوصا عليه بخصوصه وخيف ان يغفل عنه الناظر قيل تفطن وتنبه لذلك، يعني تفطن وتنبه لذلك ايها الايه ايها القارئ لكتابنا ايه قيل ايه ما هو تنبيه يعني هنا قيل ايه تفطن وتنبه لذلك. طيب اما الفرع فالمراد منه ما يكون مندرجا تحت اصل كلي وهو حاصل ها هنا، لان كل واحد من هذه الاقسام المستفاده من هذا التقسيم قد اندرج تحت الاصل السابق. وحاصل ما قاله المصنف ان مقدمه الواجب قسمان، هو الكلام النهارده سهل قوي، احدهما زي ما وحاصل ما قاله المصنف أن مقدمة الواجب قسمان، أحدهما أن يتوقف عليها وجود الواجب إما من جهة الشرع كالوضوء للصلاة، يبقى هنا إيه الصلاة متوقفة على الوضوء بس مش من قبل العقل، ده من قبل الإيه الشرع، إذ العقل لا مدخل له في ذلك، وإما من جهة العقل كالمشي للحج هكذا ذكره المصنف، والصواب التعبير بالسير. طبعا هو مراد المصنف بالمشي اللي هو قطع المسافة، وده يعني القرينة ظاهرة يعني كلام واضح يعني. والصواب التعبير بالسير أو بقطع المسافة كما قاله في المحصول لا بالمشي، فهو عمال بيؤاخذه بالنقير والقطمير، لكن هو طبعا إيه طالما القرينة ظاهرة خلاص يعني هو مراده بالمشي حقيقة المشي، ولا هو عبر بالمشي لو احد الافراد واراد به قطع المسافه. هو نفسه وقع في الايهام الشيخ الاسلام قبل كده، لكن هو لما قال المشي هو ذكر احد الصور التي يتحقق بها قطع المسافه، فخلاص يبقى مجاز ما فيش مشكله. هي هو الشيخ الاسلامي حتى في الفقه انتوا عارفين طبعا ده تعقباته للنووي والرفع كمان مش هي ولا ناوي بس يعني والله احنا برضو مش موافقين على حكاية ان اغلبها غلط دي يعني. بلاش كلمة غلط دي ايوه يعني بعضها وبعضها، عشان كده هذا الكتاب تم اختياره من قبل المشايخ انه يدرس من قديم يعني في الازهر وعلى طلاب كليه الشريعه، لان انه قريب العباره ما في شرح للمنهاج زي اما لو شفت الابهاج بقى، وعن مشكله الابهاج بقى مش مشكلته انه قريب العباره، لا كمان ان المعاني عميقه، وشوفها لما مثلا تشوفها مثلا شرح المحلي على جمع الجوامع والجامعة بقى يعني كمان ده ماشي على المشهور عند الجمهور، لكن مثلا في الجامعة اول ما تخبط في الكتاب يقول لك ايه ان الفقه اصول الفقه ودلال الفقه اجمالا، فانت عارف ان هو دلال الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة وحل المستفيد، طب هو خرج ليه حل المستفيد وكيفية الاستفادة وليه قال دلال الفقه اجمالا بس، ده خالف كل الجماهير مجمهرة من الاصوليين اللي جعل اصول الفقه ثلاث اقسام او مش ثلاث اقسام اللي هم يعني عرفوا اصول الفقه بانه دلاله الفقه اجمالا او معرفه دلاله الفقه اجمالا الدلاله الاجماليه او معرفه الدلاله الاجماليه كويس، هو خلاها الدلاله الاجماليه بس، والجمهور قالوا الدلاله الاجماليه وكيفيه الاستفاده وحل المستفيد، او معرفه الدلاله الاجماليه ومعرفه كيفيه الاستفاده ومعرفه حل المستفيد، هو قصد. فتلاقي ده في بدايه الكتاب، وبعدين بقى تجد بقى الشراح والمحشين كثير يخطئه فيما صنع وبعض يصوب فعله، بس المشكله ايه اللي خلاه فكر بالطريقه دي، فتلاقي ايه يعني تدقيقات محتاجة كبير تأمل يعني. فعبارة الإسناوي قريبة حلوة. فالأقربية هنا يا شيخ محمد أقربية النسبية يعني بالنسبة إلى إيه؟ إلى جامع الجوامع ابن الحاجب بقى ده موضوع تاني خالص. طيب ده القسم الأول اللي هو يتوقف إيه وجود الواجب على المقدمة. طب القسم الثاني، والقسم الثاني أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب، وذلك كمن ترك صلاة من الخمس ونسي عينها فإنه يلزمه أن يصلي الخمس. ليه؟ لأن العلم بالإتيان بالمتروك لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس، فالأربعة مقدمة للواجب، لكن هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواجب، لأن كان من الممكن قوي أن هو إيه أن يصادف فعله إيه المتروكة. تمام. فالأربعة مقدمة للواجب، لكن هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواجب، بل العلم به هو اللي إيه العلم بوجود الواجب به اللي هو بوجود الواجب هو المتوقف على المقدمة كما قدمناه. ليه العلم مش الوجود؟ قال لي لأنه قد يصادف أن يكون المفعول أولا هو الواجب، وده ممكن عقله مش كده. طيب، ومن ذلك أيضا وجوب ستر شيء من الركبة لتحقق ستر الفخذ. إنما أتى المصنف بهذين المثالين لما أشار إليه في المحصول، وهو أن الأول قد كان الواجب فيه متميزا عن المقدمة، الصلاة غير الصلاة، ولكن طرأ عليه الإبهام. والثاني لم يتميز الواجب عن المقدمة أصلا لأجل ما بينهما من الإيه؟ من التقارب. احنا مش قادرين نميز بدقة يعني الحد الفاصل ما بين الإيه؟ الركبة والفخذ يعني. ولك أن تفرق أيضا بأن الواجب في الأول متلبس بالمقدمة، وأما الثاني فلا غير أنه لا يمكن عادة إلا بفعله. الأولاني الصلاة اشتبهت بالصلوات الأخرى، لكن أنا عندي هنا الركبة والفخذ مش متلبسين ببعض ولا حاجة، لكن لا يتأتى عادة ستر الفخذ إلا بستر الشيء من الإيه؟ من الركبة. وده عشان كده احنا تجوزنا وقلنا ان ايه ان دي مقدمات عاديه، لكن الحقيقه ان هو ده العلم بوجود الواجب متوقف على الاتيان بالمقدمه. خلاص يعني برضو اللي قال ان دي مقدمات عاديه مش غلط ولا حاجه، بس ده شيء من التجوز يعني، لكن هو الحقيقه مش الوجود هو اللي متوقف، ده المتوقف ايه العلم به، وهي تبقى مقدمه عاديه وكل حاجه، بس المتوقف هو العلم مش الوجود. طيب، قال فروع. التنبيه ده سهل مفيش حاجه كده، احنا خدنا شوط كده في القاعده، فالتنبيه من اسهل ما يكون. نكمل. طيب، قال فروع. الاول لو اشتبهت المنكوحه بالاجنبيه حرمتا على معنى انه يجب عليه الكف عنهما. يبقى هو دلوقتي ذكر لي فروع للمساله بتاعتنا. المساله بتاعتنا ايه؟ ما ننساش، وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به وكان مقدورا. طيب، اول فرع لو اشتبهت المنكوحه بالاجنبيه حرمتا على معنى انه يجب عليه الكف عنهما، هذا اول فرع. الفرع الثاني لو قال احداكما طالق حرمتا تغريما للحرمه، والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما، لكن لما لم يعين لم تتعين. الثالث الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا لم يجز تركه. بدل ثلاث مسائل. المسألة الأولى لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية، يعني إيه؟ عقد على امرأة مثلا ولم يعلم عينها واختلطت بغيرها، هو مع يعني وعقد عليها ومش عارف عين، مش بالضروره يعني، المهم هو لم يعلم عين ايه المراه واختلطت بغيرها، فمشتبه دي ولا دي ولا دي ولا دي. خلاص، فاختلطت المنكوحه بالاجنبيه، تمام. ف فلو حبينا نفرع على القاعدة هنفرع ازاي؟ ازاي تقول ايه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فين الواجب؟ الكف عن الاجنبية واجب تمام، ويتوقف الكف عن الاجنبية يتوقف وجوده على الايه؟ الكف عن الزوجة. العلم به تمام. يبقى يتوقف العلم بحصول الكف عن الأجنبية أو بوجود الكف عن الأجنبية بيتوقف على الكف عن الزوجة. خلاص. يبقى ما لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى ده وجه التفريع على القاعدة. إيه؟ يعني ده كده انت دخلت في الفقه برضه، يعني انت عايز ترفع الاشتباه خرجت عن القاعده بتاعتنا، احنا دلوقتي عايزين نطبق القاعده لا اكثر ولا اقل. يعني هو والله لو باي دليل دل على ان هي لو قبل يصح ما يصحش لي. يعني لو عنده دليل خلاص، بس احنا قلنا لم يعلم عينه. احنا بس عايزين نركز في تطبيق الاصل ليه؟ عشان يبقى درس الاصول مثمر. يعني ان احنا قاعدين نطبق في فرع في اثنين في ثلاثه كويس. طبعا الثمره دي بتبان اكتر في كتب تخريج الفروع على الاصول، يعني وهي معدوده، منها التمهيد الاسنوي، ومنها تخريج الفروع على الاصول للزنجاني، وفي برضو كتاب تخريج الفروع على الاصول لابن اللحام الحنبلي، وفي تخريج فروع الاصول بتاع فروع الفقهيه، وفي بتاع ابن التلمساني، وفي كتاب برضه تخريج فروع الاصول للتمرتشي الحنفي، وده برضه طبع. مش محتاجين. وفي من المعاصرين كتاب الدكتور مصطفى الخن عليه رحمه الله تعالى، اللي هو اثر اختلاف الأصوليين في الفروع الفقهية أو في اختلاف الفقهاء. دي كانت رسالة الدكتورة بتاعته في كلية الشريعة بتاعتنا. مطبوع. ايه؟ اللي هو ايه؟ ما إلا زي ما الشيخ جاوبك اللي هي طريقة الحنفية. ما شفتش الشنطة بتاعت البوغة دي، بس بتاع الخن دي كانت رسالة الدكتورة بتاعتها. طيب، أقول جعل المصنف هذه الثلاثة فروعا للأصل المتقدم، وهو وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب. نعم. يعني هي القاعدة دي لها فروع مشهورة وكثيرة في الفقه. أي قاعدة؟ ماذا هذه القاعدة دي لا هو اولا ما احنا بنقول ان هو القاعدة دي يعني قاعدة مشهورة ومذكورة كثيرا على ألسنة الفقهاء، ولا تفريعات كثيرة. فلأجل هذا ذكر بعضا من فروعها. وفي كثير من القواعد إما يعني أنها تكون غير مشهورة أو ما لهاش تطبيقات فقهية بالفعل يعني. لكن القاعدة دي شائعة على ألسنة الفقهاء يعني. هو زي ما الشيخ امين بيقول والشيخ احمد بيقول، ممكن يكون يعني الخفاء التفريع ان هو ممكن يشتبه يعني التفريع في المسائل دي اللي هي بيتوقف فيها وجود الواجب ولا بيتوقف العلم بوجود الواجب. ربما هو كلام على انه ذكر امثله يعني التدريب يعني فهو ممكن لا لا لا مش تدريب ولا حاجه وهو الفروع كمان لان فيها نوع التباس حتى الفروع اللي ذكرها الشيخ البيضاوي هنلاقي فيه مناقشه يعني الفرع الاول وجه تفريع الفرع الاول على القاعده واضح لكن تفريع الثاني غير واضح الاول اللي هو الثاني غير واضح الاول دلوقتي هو في واحده حلال عندنا واشتبهت باخرى ففي واحده حلال يقينا صح والثانيه حرام يقينا بس مش عارفين انهي واحده فيهم فالكف عن الاجنبيه واجب وده لا يتاتى الا بالكف عن الزوج فكده واضح فين الواجب وفين المقدمه لكن الصوره الثانيه بيقول احداكما طالق فلسه ما لسه لم تتعين واحده منهن فالتحريم هنا او لو قلنا ان الكف عشان نخليه بقى واجب لو قلنا ان الكف عن المطلقه واجب كويس وده يبقى ده هيتوقف على الكف عن الثانيه طب ما هو مش معلوم يعني كل منهما تصح ان تكون محلا للطلاق وتصح ان تكون برضو محلا للزواج او الحل يعني فالفرع الثاني ده تفريعه مش واضح ولا حاجه صح؟ ايوه يعني احنا الثاني ده هننازعه اصلا في كونه فرعا فلأجل وجود الالتباس ده ذكر هذه الفروع يعني اللي هو دلوقتي وقال دي فروع متفرعه على القاعده الاول تفرعه واضح صح يا شيخ محمد لكن الثاني حط ايديا كده فين الواجب وفين المقدمه يعني الاولاني اللي هو اشتبهت المنكوحه بالاجنبيه قلنا الكف عن الاجنبيه واجب وده لا يتاتى الا بالكف عن الزوجه فبقت الكف عن الزوجه مقدمه للعلم بوجود الواجب اللي هو الكف عن الاجنبيه كلام واضح مستقيم خلاص طب تعرف دلوقتي لو قال له احداكما طالق تعرف تقول لي فين الواجب وفين مقدمه الواجب ايه لا ما عينش لا دلوقتي احنا مش بنناقش بقى الطلاق واقع ولا مش واقع احنا دلوقتي بنناقش في الفرع بتاعنا ده ازاي وجه تفرعه على القاعده احنا هنناقش لما نيجي في الفرع الثاني ده هنناقش نقول لا ده الفرع ده لا يظهر تفرعه على القاعده ده لو قلنا ان هيحصل تعيين بالوقت بس يبقى في خلاف هل التعيين ممكن يكون بالوقت ولا التعيين لابد ان يكون باللفظ ما هو ما بنقول ما احنا عشان كده بقول ان لا يظهر انا كلامي واضح بقول الفرع الثاني لا يظهر تفرعه بس هنقراها لما نيجي نوصل له طيب اقول جعل المصنف هذه الثلاثة فروعا للاصل المتقدم وهو وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالاتيان بالواجب فيقول وتفريع الاول والثاني واضح احنا بنقول للشيخ الاسناوي لا تفريع الاول واضح وتفريع الثاني غير واضح ماشي احنا لما نوصل له طيب يا شيخ انت عملت احنا لسه ما قريناش الثاني انا بقول لك يا سيدي الثاني تفريعه غير واضح لما نوصل نقول مش واضح ليه طب وضح لي انت متفرع ازاي عن طب ما هو دلوقتي ما هي الكف عن اني واحده فيهم عن ايه؟ اني بقى واني واني واحده فيهم كده. بس في احنا عارفين ان في واحده، لكن احداكما طالق، كل منهما صالح للحليه، وكل من وكل منهما صالح للايه للطلاق. يعني هو ينفع دي تكون زوجته، وينفع دي تكون زوجته، ينفع دي تكون طلقته، وينفع دي تكون طلقته. ايه؟ لا، هو عشان نحاول نصحح الفرع ده، نعمل زي ما الشيخ السبكي عمل. لو انت عايز تصححه، بس ليه لسه بتتعجل الامور؟ الشيخ السبكي قال لك لا، كما لو طلق واحدة ونسي، لان ممكن الفرع يطلق، بس هيرجع للاول. بس دي محاولة للتصحيح. يعني شوفوا كده، والله انا هي يعني فاكر ان طلقت واحدة منكم، هو ذهب منه وروح احتياطا بقى. ان هو احنا نقول له عين واحدة، فهو راجع لك لا، طب انا عين ليه؟ ما انا احتاط اطلع الاثنين. اما نوصل له بقى يا شيخ، عايز المثال الثاني. نقرا بس المثال الاول. ايه؟ كتر والله فعلا. لا، وحتى للاسف مش الطلاق كتر. لا، مش الطلاق كتر كمان، ده ممكن تلاقي البيوت مستمره، بس يعني مشاكل جامده. يعني تلاقي الزوج في ناحيه، والزوجه في ناحيه، وفي عزله تامه، وفي جهليه بتبقى جسديه ونفسيه. ده وانا اعرف كمان، يعني بعض حالات كانت بتيجي يعني يسالوني وكده، مش الانفصال بس، كمان الزوجه كمان بتصرف على نفسها وعلى عيالها، وهم تحت بيت واحد، وهو بيصرف على نفسه. لسه امبارح كان ناس بيشتكوا لي ان واحد متزوج اثنين، وما شاء الله راجل مليونير يعني، وبعدين الزوجه الثانيه يعني الدكتور قال لها لازم تعيشي بجو مكيف وكده. قالت له طب معلش اكتب لي الكلام ده في الروشتة عشان ايه زوجي يقتنع يعني. المهم ما جابلهاش حاجه، راحت رايحه هي جايبه ايه من فلوسها مكيفات. فهو كان جايين بينقلوا من شقه لشقه، وتم قعد الاولانيه في فيلا، راح واخد التكييفات اللي هي جايباها وحطها في الفيلا اللي هي جايباها من فلوسها. اكل وشرب ماشي، لكن مثلا يصرف على مصاريف العيال لا. تلاقي حاجات كتيره كده، كتير من غير من موضوع الطلاق، لا كتير من البيوت فعلا مش ما هي طبعا هي عدم قله ديانه، وعدم معرفه بالشرع. وبعدين برضو ممكن يكون احيانا يعني لما جه الزوج يتزوج قعدوا يثقلوه بالطلبات، فداخل هو ايه محتقن نفسيا، فتلاقي ايه هو مش شاعر بهذا، بس عمال يفرغ الايه الضغط النفسي اللي قبل كده في الزوجه في العيال. مش انه صح يعني، بس بقول لك نتنكب طريق الشرع بيكون سبب لهذا. عشان كده الشرع قال يعني افضل النساء ايسرهن اصداقا. قالت ام المؤمنين عائشه، قالت وانا اقول من عندي، وان او من شؤم المراه ان يكثر صداقه. هو الشرع بيقول ايه؟ خير النساء ايسرهن اصداقا، او يعني في الفاظ اخرى. فام المؤمنين عائشه تعلق على هذا الحديث تقول وانا اقول من عندي، وان اول شؤم المراه ان يكثر صداقها. فانت يعني الله يصلح الاحوال. طيب، اقول جعل المصنف هذه الثلاثه فروعا للاصل المتقدم، وهو وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب. وتفريع الأول والثاني واضح. قلنا لا يا عم الشيخ الإسنوي، تفريع الأول واضح وتفريع الثاني غير واضح، وأما الثالث ففيه كلام. طيب ماشي، ففيه كلام يأتي وستعرف الجميع. الفرع الأول، إذا اشتبهت الزوجة بأجنبية حرمتا جميعا، على معنى أنه يجب عليه الكف عن وطئهما جميعا، إحداهما لكونها أجنبية والأخرى لاشتباهها بالأجنبية. ووجه تفريعه أن الكف عن الأجنبية واجب ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة. طيب، وإنما فسر المصنف تحريمهما بالكف عنهما لأن تحريم الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه، وهذا الذي يشير إليه لا تحقيق فيه، فإن المراد بتحريم الأجنبية أيضا إنما هو الكف لا تحريم ذاته. هو الشيخ البيضاوي كان يقول إيه حرمتا، قال على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما. فهو ليه الشيخ البيضاوي قال حرمتا على معنى أنه يجب الكف عنهما؟ بل بالاشتباه، مش كده؟ والشيخ رجع رد عليه قال بس تحريم الأجنبية أيضا إنما هو الكف لا تحريم ذاتها، مش كده؟ لا، هو اللي قاله الشيخ الأسنوي ده ملوش وجه الحقيقة أو ملوش معنى، طالما هو يعني فاهم هذا الكلام والشيخ البيضاوي فاهم هذا الكلام، لكن هو الشيخ البيضاوي عايز أما عبر بأن هو يجب عليه كف عنهم عشان عايز يبين فين الواجب، لأن لو قال إن حرمتا، وهن القاعدة بتاعتنا مش في التحريم، القاعدة بتاعتنا في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به، فلازم يحاول يفسر التحريم بشكل يرده إلى معنى الوجوب. هو دلوقتي يقول حرمتا، لما يقول حرمتا لها علاقة بالقاعدة بتاعتنا كده، القاعدة بتاعتنا مش في التحريم، فقال على معنى أنه يجب الكف عنهما، فهو تفسير التحريم بوجوب الكف عشان يرد الفرع للقاعدة، كويس؟ ويبقى كل اللي ذكره الشيخ الإسنوي بعد هذا ملوش معنى، تمام؟ فالمصنف فسر قوله حرمتا، فسره بمعنى أنه يجب الكف إيه عنهما. ليه؟ لأن قوله حرمتا يقتضي إيه؟ أنهما مستويان في الحرمة، ده على كلام الشيخ يقول، وليس كذلك، بل تحريم الأجنبية بالذات يعني بالأصالة، وتحريم الإيه الزوجة للاشتباه، تحريم الأجنبية بالذات بالأصالة لأنه لم يقم بها سبب الحل، وأما تحريم الزوجة فهو للاشتباه لأن سبب الحل إيه قائم بها. فلما كان غير مستويين في الحرمة فسره بوجوب الكف عنهما. كل ده بنشرح كلام الإسنوي، يرد عليه برضو على طريقة الإسنوي أنهما أيضا غير مستويين في وجوب الكف عنهما، لأن وجوب الكف عن الزوجة عن الأجنبية بطريق الأصالة، ووجوب الكف عن الزوجة بطريق الايه الاشتباه، تمام؟ ايه بس نخلص وايه نشوف الفرع بتاعنا ايه هو يعني هو الشيخ الإسنوي لا ما تقرأ له كده كأنه فهم من قول البيضاوي أن تحريم الزوجة ليس بالإيه بالذات، يعني ذات الزوجة ليست محرمة بخلاف ذات الأجنبية فإنها محرمة، فاعترض عليه بإيه الشيخ بأن تحريم الأجنبية أيضا معناه وجوب الكف عنها لا تحريم ذاتها، لأن التحريم لا يتعلق بالزوج. طيب، هو الشيخ البيضاوي أم قال حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما، ده معناه إيه الشيخ صنع هذا عشان يرد الفرع ويبين وجه اندراجه تحت أو وجه تفرعه على القاعدة، لأن القاعدة في الوجوب، فلما نقول حرمتا فقال يعني يجب عليه الكف عنهما، بس يجب الكف عن واحدة منهما بالأصالة اللي هو إيه اللي هو الواجب، ده الواجب نفسه دليل الواجب، لأن هي الأجنبية دي لم يقم بها إيه دليل لم يقم بها سبب الحل. ويجب الكف عن الثانية لأنها مقدمة إيه؟ العلم بوجود الوقت. واضح؟ لا احنا ما منعناش وجوب المقدمة بدليل اخر، فهم ممكن يجيبونا بدليل اخر. يعني ممكن يجي يقول لك والله كل واحدة صالحة للحلية والحرمة فنغلب الحرمة مثلا، بس يبقى ده مش ما استدلوش بالقاعدة بتاعتها، بل استدلوا بقاعدة أخرى إن ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام. فإحنا قاعدتنا مش بتمنع المخالف من إن هو يثبت المقدمة بدليل آخر، بس إحنا دلوقتي عايزين نستدل بنفس القاعدة، ولا مانع إن الفرع يستدل عليه بأكثر من قاعدة، ده ما فيهوش مشكلة، لكن إحنا دلوقتي الآن بنبين وجه تفرع على القاعدة. ماشي؟ يعني ما نقدرش النفي ده عايز استقراء يعني، لكن لو وجد ما خلاص هيتفرع الخلاف يعني. لكن هو الفروع اللي معانا لا هي كلها في هل يثاب بنفس الدليل الواجب ولا لا. طيب بيقول وإنما فسر المصنف تحريمهما بالكف عنهما لأن تحريم الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه. فهو شفت تعبير الاسناوي ما بيعلل بيقول لأن تحريم الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه، فهو فهم من صنيع البيضاوي لما قال إن حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف أنه يجب عليه الكف عنهما، فكأنه فاهم من يعني فاهم ان ايه تحريم الزوجة ليس بالذات، اي ذات الزوجة ليست محرمة بخلاف الذات الاجنبية فانها محرمة، فلأجل ذلك اعترض عليه بان تحريم الاجنبية ايضا ايه معناه وجوب الكف عنها لا تحريم ذاتها، لان احنا طبعا انتوا عارفين التحريم لا يتعلق بالزواج، مش كده؟ ان يقول لك حرمت عليكم الميتة، اشتخذتها في الكلية، حرمت عليكم الميتة، ده معناه ان الميتة حرام ولا اكل الميتة؟ ليه قلنا الاكل الميتة مش الميتة؟ لان الزوات لا يتعلق بها ايه لا تحريم ولا كذا ولا ايجاب، لا تحريم ولا ايجاب ولا اي حاجة. حد طبعا عارف ليه الزوات لا يتعلق بها تحريم ولا اي؟ نعم في الفقه احنا بنحكم على فعل المكلف وفي الفقه احنا بنحكم على فعل المكلف، عايزين نقول ان الصلاه واجبه فعل المكلف، الميتة حرام لازم نأولها عشان يبقى عندي الموضوع فعل المكلف. موضوع علم الفقه ايه؟ موضوع علم الفقه فلما هي قاعده عندي ما فيهاش لازم يبقى في ضربه من التاويل، اقول الميته حرام، الميته دي فعل المكلف؟ لا، يبقى لازم اولها يبقى إيه؟ اكل الميته اللي هو فعل المكلف. ماشي؟ طيب لكن هو الحقيقه المصنف لما فسرها بوجوب الكف ده عشان ايه؟ يبين وجه الارتباط الايه؟ ارتباط الفرع بالقاعده، وانما فسر المصنف لكن مش اللي قاله للشيخ الاسلام بالكف عنهما لأن تحريم الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه، وهذا الذي يشير إليه لا تحقيق فيه، ف فإن المراد بتحريم الأجنبية أيضا إنما هو الكف لا تحريم ذاتها. هذا التعليق برمته من الشيخ الإسنوي لا معنى له. صحيح يا شيخ حسب الله. الفرع الثاني: إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق قال في المحصول، والله تعالى أعلى وأعلم. الفضل سهل إن شاء الله. بكرة لا لا احنا نلتقي ان شاء الله الاسبوع الجاي عشان بكره انا عندي ايه الاسبوع الجاي عيد. كويس احنا الحمد لله. ايه الاسبوع الجاي الاثنين العيد. الاسبوع الجاي العيد اللي بعديه الاسبوع اللي بعد القادم. الاسبوع القادم ما فيش حاجه. هو احنا الحمد لله العيد ثلاثة العيد الثلاثة شهر. العيد الاثنين او ثلاثة ثلاثة او اربعة مش اثنين او ثلاثة.